الساعة 3. طب الناس صاحية ولا ماشي؟ والله بقى يعني انتوا حرين بقى. انا عن نفسي سارة عناني ذكاء بس مهندسة سارة. أول الحضور انت يا سارة. عاملين ايه؟ ايه الأخبار؟ صباح الخير. ازيك يا مصطفى؟ ازيك يا سارة؟ ازيك يا استاذة غنيمة؟ اسلام حجاب. ازيك يا اسلام؟ وانا كمان بحييكم بالزاف، اهل المغرب كلهم بحييهم بالزاف. عاملين ايه؟ حلو. طيبات. صباح الورد. ازيك يا احمد؟ وإيمان العاصي. ازيك يا إيمان؟ دكتور مجدي بي بولس. ازاي حضرتك؟ ازيك يا أمال؟ عاملين ايه؟ عرب ليبيا يهدوك أحلى سلام، أحسن سلام. أنا باشا والله سعيد بأهل ليبيا كلهم وعرب ليبيا بالأخص. زهير قطيط. ازيك يا زهير يا قطيط؟ اسلموا يا دكتورنا. ميرسي. احمد قمح. احمد حمدي. حمدي ازيك يا حمدي؟ خالي حمدي مات، كان عنده السكر وقطعوا له رجليه. ايه الاخبارات يا كتاكيتي يا حبايبي يا حلوين يا لزاز؟ عاملين ايه؟ ابن الغالي دعوتي ليك في قيام الليل من قلب ام. اللهم احفظك بعينه. اشكرك يا استاذ. اشكرك على دعوة هذه الام. علي ماهر. عاملين ايه؟ اكلت بيضة يومين مغص. البيض فيه سم قاتل. والله الجو يعني برد حقيقة الصراحة. يعني احنا بنحاول ندفي نفسنا وندفي ودنا. ابانوب منير بيقول التدخين مش غلط. لا غلط يا ابانوب التدخين غلط، وانا ما بنصحش حد يدخن. خلاص انا عشان ابويا مات فما بقاش ما بقتش اخاف من حد، فبقيت اشرب سجاير عادي. قبل ابويا ما يموت هتلاقي كل اللايفات كنت بشرب فيها سجاير. بعد ابويا ما مات خلاص بقى ما بقاش ليا كبير. فيعني حضرتك زي ما تقول كده عياري فلت، يعني عياري فلت. الله يرحمه ويحسن اليه. فتلاقيني بعد يناير 2024 بقيت اشرب سجاير عادي بقى خلاص، لان هو مره دخل عليا وانا كنت في سنه خمسه، رميت السيجاره في المنور وعملت حريقه. يعني عملت حريقه وهو كان هيتصل بالبوليس يبلغ عني، يقول لك هو سبب الحريقه. انا قلت له بخبط على الباب. انا هو قال لي خلاص اشرب سجاير عادي. ازيك يا اسمع؟ بس على شرط. قلت له موافق. قال لي ما تشربش قدامي. قلت له برضه موافق، بس قلت له بس انت بخبط على الباب. فانا كنت ماسك فنجان القهوه والسيجاره. فرميت السيجارة بقى تقريبا ولع. ومرة تانية رميت فنجان. برضو التهور وال وانا كنت يعني بتكسف منه، انت فاهم. بعد ما ولعت في العمارة مرة بقى خلاص بقيت يدخل بقى ما يدخلش مش مهم بقى. انت الله اصريت، انت اللي اصريت تشاهد يعني. ازيك يا مصطفى؟ فانا بعد كده بقى ايه خلاص يعني قلت ايه. كان وقتها ضرب البرج العالمي، ضرب برج امريكا. فانا كنت بتابع، انا فاكر كويس كنت في سنة خمسة، كان عندي امتحان اطفال، وانا كنت في الاطفال بقى ايه يعني عبقري عبقري يعني، شغل جوه ده شبح حضرتك. انا عندي فرط نشاط غده، انا بقيت هيكل عظمي. الغده هتاكلك، الغده خلاص طالما الغده نورت. الغده نورت عند حضرتك هتاكل عظمك خلاص. انت بقيت هيكل عظمي خلاص، انت هتبقى عصعوصه خلاص. الغده الغدة ولعت في الذرة، الغدة ولعت في الذرة. بس على كل حال 2011 ايه؟ لا، ضرب البرج العالمي ده 2011 ايه؟ مفيش حاجة اسمها 2011، ده قديم. ضرب البرج العالمي ده قديم، مش عارف سنة كام، 99 باين ولا 2000 ولا 2000 واحد. عادل عفيف ازيك؟ تحليل ال دي ال وال اتش دي ال، ال ال دي ال 110 على 200 اعمل ايه؟ ال ال دي ال 110 على 20 كام؟ لا مش ضرب العراق، ضرب البرج ال 2000 و كان 2000 وكام؟ ضرب البرج العالمي ده كان 2000 وكام؟ 2000 باين، 2000 باين. ألفين واحد، ألفين واحد لسه الحلقة ما نزلتش. حلقة ال مش انت قصدكوا حلقة 2000 يا 2000 يا 2001؟ احمد فودة، يا 2000 يا 2001. فانا كنت قاعد اذاكر وهو يا 2000 يا 2001. قلت له بقى خلاص بقى ارحمني لله بقى، خلينا ولعنا في العمارة كلها. بيض الديناصور مسموح يا استاذ محمد سليمان بالنسبة احداث 11/6. ده كان اول اسبوع ليك في امريكا. انا بقى الاسبوع ده ولعت فيه في 2001 2000 2001 حاجه كده يعني. ايوه احنا كنا بقى عملنا اتفاق انا وهو بقى خلاص يعني، خد راحتك انت بقى في الدخان، بس ايه ما تشربش قدامي. الناس اللي بيقطعوا فيديوهاتي دول انا مبسوط منهم قوي جدا. ليه بقى؟ الناس دول عملوا لي دعاية الحمد لله الحمد لله. 2001 ايوه صح، انا كنت بقى داخل كنت بمتحن شفوي في التوقيت ده. فالناس دي بقى عملوا لي دعاية يعني، انا الفولورز زادوا 25,000 فولور. تخيل بقى، ده بنوب، ده بنوب يا منير والله، دعاية مجانية يعني حضرتك فاهمني، دعاية مجانية. سبحان الله، يعني هم بيتصرفوا شبه البني ادمين بالظبط، شبه البني ادمين بالظبط. يعني تلاقي الواحد منهم بيتكلم زي البني ادم، بيقول لك دلائل علميه يعني وكده. اميره حسن، وانا بقى مش كل واحد بلية هطلع ارد عليه، انا مش كل واحد بلية هطلع ارد عليه بقى. بتلاقي حد بلية كده وبيمقمق، هتطلع ترد عليه تقول له ايه يعني، انت فاهم؟ ده تجيب له كذب، يعني تجيب له هدايا كذب، هتخش عليه ببوكيه كذب. ازيك صلاة السيد عامله ايه؟ فقر الدم ونقص الحديد اتكلم عنه لو سمحت. لا، الا نقص الحديد، الا نقص الحديد. الحديد اما ينقص، الحديد اما ينقص بنعوضه عادي. تاكلي مسامير حديد وتحاولي بقى ان الحديد ما ينقصش في جسمك، يعني ما تعوريش، ما تنزفيش كده، فاهمه؟ ما يعني حاولي تعيشي من غير ما تخرج دم. دعايه، دعايه على رايك يا عم، دعايه دعايه ودعايه قويه، يعني دعايه قويه. بعدين بقى يقطعوا لي حتت وانا كوميديا بتاعتي، الكوميديا الساخره. بس ما ينفعش تقطع لواحد هزار هزار وتحطه عندك، ده بتقطع لي هزار من لايف. يعني ناس بتكلمني وانا بكلمهم وبيردوا عليا وبرد عليهم وكده، فاهم؟ السردين معانا. والله حضرتك الحديد، بص بالذات مخزون الحديد ده انا مش قادر اتكلم عليه، يعني انا مش قادر اتكلم على الحديد بالذات. الانسان اخد بني ادم ولو مات يبقى توفى، دي حقيقه. فانا بقول لسعادتك يعني موضوع ان هما يقطعوا لك لقطات كوميديه ودراميه فدي حاجه كويسه. ازيك يا دكتور شربيني عامل ايه؟ اخبارك؟ الحمد لله الحمد لله. كل يوم ناكل شوكولاته عادي، تمام. وبعدين انا هقول لسعادتك، انا هقول لسعادتك على حاجه. هما قالوا الحلقه هتنزل يوم الحد تقريبا، مش قصدكم على حلقه الاوربت بتاعت الاو اس ام؟ حلقه الاوربت. رشا حماد، انا خسرت التغذيه الجايه وكلام حضرتك ضرب بعرض الحائط، كل اللي انا درسته. دي حقيقه، دي حقيقه، دي حقيقه حضرتك. الاستاذه جويريه بتقول لك قول لي المشاريب الشتويه اللي بتناسب النظام. مفيش مشاريب شتويه حضرتك. وبعدين مفيش حاجه اسمها مشاريب شتويه يعني، ولا مشاريب صيفيه يعني، مفيش المصطلح ده يعني. انا عندي مشكله مش مع البرنامج ما كانش مع محمود صلاح، او البرنامج كان في الفقره الثانيه بعد الاستاذ محمود، لكن انا كنت رحت متاخر. انا جيت متاخر زي محسن، كل مره اروح متاخر. ابي حضرتك جيت متاخر، رحت اتصلت بك 12 مره. حضرتك كنت جاي ليه؟ ايوه، حلقه الاوربت دي هتنزل يوم الاحد. لكن الاستاذ محمود صلاح الصراحه يعني استقبلني استقبال حافل، وجي يسلم عليا وكتر خيره يعني، قال لي ربنا معاك وانت على حق وما تلكش دعوه بالناس اللي هدامه وكده، فاهم؟ فانا اللي عايز اكل مفتقه، الاستاذه هند هنا بتقترح ناكل مفتقه، يعني ناكل مفتقه. فانا اعتقد الاستاذه هند موافقين، ممكن ناكل مفتقه يا هند، ناكل مفتقه بس مش فيها حلبه يا بابا. المفتقه دي مش فيها حلبه يعني، نلاقي العرق ريحته حلبه يا استاذه هند. وعادي نقعد احنا بقى حلبة ببعضينا كلنا كده مع بعض. ان شاء الله، ما انا ان شاء الله انا والاستاذ محمود صلاح هنتقابل ان شاء الله. والله عشان خاطر انا عايز اسمع منه برضو، يعني احنا اتفقنا بس احنا لسه ما يعني ما خدناش قرار امتى يعني، لكن اتفقنا ان شاء الله نتقابل يعني. كانت اتقابلنا قدرا وكان كانت فرصة كويسة. بالنسبة للحلقة هتنزل امتى، هم قالوا لي غالبا هتنزل على السوشيال ميديا ابتداء من يوم الاحد. فاتي ماري، ازيك يا فاتي؟ فلو مفتقة هتبقى خلاف ما بيننا زيها زي بيض السمان، فانا ما احبش حد يزعل مني، انا كل حبايبي ما احبش حد يزعل مني. اللي عايز ياكل مفتقة ياكل، اللي عايز ياكل بيض السمان ياكل، انا مش هحرم حد من الرزق اللي موجود قدامهم. اكلك محتاج منه فوائد، فانت لازم تجيب الفوائد دي من 16,000 نوع اكل، من بذر الكتان لبذر الفول السوداني لبذر المانجا الافريقي للبذر البطيخ لقشر البطيخ اللي بيوطي الضغط للكركديه للدوم المطحون. حضرتك انت كلي كل، وخلي لي بقى ملفوف، وخلي لي خيار، وخلي لي جزر، وخلي لي لفت، واعملي بنجر، ولوني بيض، وكلي فسيخ، وشيليه حط رنجة، وشيليه حط ملوحة. وفي واحد تاني عندي قال لي اصل انا كيفي في الانشوجة، يعني انا عندي دكتور عندي عيان هنا كان هيغسل كلى، كان هيغسل كلى، اسمه مسعود، وبعد ما عمل الشنط راح قفلها، وبالمناسبة قفلها عند اخويا، بعدت قلت له بس ما تقولوش ان انت جاي من طرفي عشان هو اخويا بيتحسس. الارض شكل الارض، بص اقول لك على حاجة، ربنا قال ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم ولا وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى كده إن هو بيقول لك إيه؟ أنا ما قلتش لحد الخلق اتخلق إزاي، فهو زي ما هو بلغك أنت لازم تفهم. فهمت؟ هو بلغ، ده ذكر. فهو قال لك أنا خلقت أربع أيام عملت الأرض ويومين قدرت الأقوات كاس استوى للسماء وهي دخان. خلاص يا باشا ده فطر السماوات والارض حصل خلاص. فهو كده هو قال لك تطلع بقى نص كوره نص دايره نص قطع، ماليش دعوه تطلع ازاي، ماليش دعوه، انت فاهم؟ هو ابلغ، فبناء على هذا البلاغ انت تتوجه، ما تشغلش دماغك. قال لك خلقت ادم بايدي، يبقى مفيش بقى تطور من بكتيريا، فاهم؟ ففطر السماوات بايديه خلاص. لا، قشر البطيخ يا جماعه غير البطيخ، قشر البطيخ بيوطي الضغط، والدوم بيوطي الضغط، والكركديه بيوطي الضغط، والانسون بيهدي المثانه المتحسسه، والشيح بيضيع السرطان المنتشر، وايه تاني؟ انا كنت مذاكر الحاجات دي، انا كنت واخد دكتوراه في العشبيات، فتلاقيني عشبي، يعني تلاقيني انا من جوايا عشبي، عشبي وتفاعل مع البقدونسيات، يعني انا بقدونسيات وحيد الفلقه، البقدونس وحيد الفلقه، انا متخصص في البقرياس، يعني تخصصي في البقرياس، فتلاقيني متخصص في الفيجيتيريان ميديترينيان، فاهم؟ انت فاهم قصدي؟ ف الشيح بيعالج الضغط بس بيعالج السرطان، يعني انت قاعد تمسك العصا من النص بقى مش عارف هتحطها فين، بس يعني امسكها من النص، امسك العصا من النص. الشيح هيعالج الضغط بس هو ضيع السرطان، واعمل ايه دلوقتي؟ انا حيران. انا حيران يا استاذ بقدونس، انا حيران. اعمل ايه يا دكتور قدوت؟ طيب خلاص خلاص، ما انا عرفت ان الشيخ بيعلي الضغط، عرفت خلاص، هكتبها في الجدول، الشيخ بيعلي الضغط. في واحد داخل بيقول بص انت خريج جامعة ايه وسنة كام وتخصصك ايه؟ ده كده ده قفشني في كمين، ده مسكني في كمين. ميرسي يا استاذ، ميرسي، اشكرك. هند لسه بتتكلم هنا، هند تقريبا يا متطلقة يا أرملة، عادة يعني بيبقى كده. هند عبد الحميد 432، هند عبد الحميد 432، رمز الأنوثة المتفجرة، هند عبد الحميد 432، رمز الأنوثة المتفجرة. دول أنوثة بقى، بتقول عندي 7 عيال، شفت 7 عيال، وعندها لسه في فلوس للباقه، قلت لكم متجوزه يعني، ده سهل استدراجها، دي سهل استدراجها، تستدرجها من حيث لا تدري ولا تحمس. جوز هند عبد الحميد 432. لازم يعني ناخد منه عينة هو شخصيا يعني. طب انا غلطان طبعا يعني، ان هو يجيب من هند 7 عيال يعني، ده مش باله طويل. مش باله بس ده طويل يعني. احنا بنشكرك يا هند والله. انت ربنا بعتها لي عشان تخرجني من المحنه اللي انا فيها. لك 3 مهندسين وقبال اولادك. لا ده انا عبد الله خليته يسيب المدرسه اصلا. لا، عبد الله ابني ساب المدرسه اصلا، وقبال اولادك انت بقى. ده 7 عيال. احنا بنشكره على التجربة الحية دي يا استاذ. الرباط الصليبي في قطع جزئي لشاب 19 سنة ماشي على نظام الطيبات، ممكن القطع يتحسن ولا لازم يخضع لجراحة؟ السؤال ده حقيقي؟ انت عايز نظام الطيبات يلحم القطع؟ طب ليه يا استاذ ليه التعجيز ده؟ هو ده نظام ايه ده؟ ده مش نظ... ده نظام ايه ده؟ ده نظام تعافي، مش تعافي بقى، ده كده نظام لحام ده. هو طبعا هيلحم على فكره يعني، القطع الجزئي بتاع الصليب هيلحم بالمناسبه، بس هو هيحصل له ليميتيشن اوف موفمنت شويه يعني، هيقعد فتره في حركات ما يعملهاش لحد ما الرباط الصليبي يلحم، خاصه لو امامي يعني، لو امامي ان شاء الله يلحم بسهوله يعني. واعتقد 19 سنه ده امامي يعني غالبا. صيام يوم يوم لا كويس، كويس، وكل يوم كويس، وكل ما تصوم اكتر كويس يعني، انت فاهم؟ خلاص يا اميمه، ما انا قلت لك اهو الطريقه، خلاص. يلحم والله، والله يلحم. التعليم طبعا، التعليم مش ماشي صح اصلا. طلعي، هو انت لسه عندك عيال في المدارس يا هند؟ يعني عندك 3 مهندسين ولسه عيال في المدارس؟ ايه حضرتك ده؟ ده ايه حضرتك ده؟ ايه القوة دي؟ انت عندها مصابرة غير عادية. هي حبت مناعة الجوافة ليه؟ عشان البذر. البذر هي من اسر المنتجة. هي من اسر المنتجة. اللي هم يعني بتلاقي عندها تعمل مربى وتعمل مخلل وتخلف، يعني اسر منتج. وازاي الست ما تبقاش منتجه في البيت؟ يعني ال دي ال مقلق. لحام تحت الميه. لحام تحت الميه ده مش اي حد يبقى لحام تحت الميه. كان بيطلب مني بالاسم، يقول لك اللحام تحت المايه ده بيدفع فيه فلوس كتيره جدا. يعني تليف عضله العين وعامل ازدواجيه الرؤيه تتعالج بالنظام. لا، هو النظام ده بيعالج الحاجات البسيطة، يعني فاهمة؟ يعني الحاجات البسيطة، ضفر غائر، خراج تحت البط، كحة ناشفة. يعني هو نظام ده الحاجات دي، كحة ناشفة بالذات. يعني شكرا أهلا بيه. بيعالج الكحة الناشفة. النظام ده بيعالج الكحة الناشفة والأنيميا مثلا، خاصة لو الأنيميا مش ناتجة عن نقص المخزون. يعني مثلا الحاجات البسيطة دي، فاهمة؟ الإقلاع عن التدخين، النظام بيساعد في الإقلاع عن التدخين. أنا النهاردة كنت جاي على كوبري أكتوبر مثلا، ولقيت حوالي 16,000 إعلان نكرت لازقة والبان الإقلاع عن التدخين. دي حملة الإقلاع عن التدخين، وأنا مع الحملة دي. فأي إقلاع أنا معاه، خاصة عشان نحسن المخزون. عشان نحسن المخزون. حملة الإقلاع عن التدخين دي معمولة علشان بالظبط. فأنا بحاول حلقات الضغط دي. انا بشكر الدكتوره مياده بصراحه على انها عملت الحلقتين دول. يعني حلقتين كانوا اتنسوا خالص، معمولين في شهر 5 وشهر 3 اللي فات، يعني 2025، فاحنا داخلين على سنه. فبنشكرها على مجهودها انها بتعمل مونتاج، لان طبعا انت عارف اللايف عشان تطلع منه في الاخر بحاجه مفيده، فاهم؟ بيبقى اللايف مثلا 3 ساعات، ماشي؟ بيبقى اللايف حوالي 3 ساعات، بتطلع منهم بفايده حوالي 5 دقايق، انت فاهم؟ فهي كتر خيرها بتطلع لك بقى ال5 دقايق دول، بتشيل لك بقى الهري اللي في النص. انا بقعد اهري في النص كلام كتير، فاهم؟ مدى فعالية النظام في علاج الليف الرحم 0%. صفر. مدى فعالية النظام في علاج الحاجات الأورام والحاجات دي 0%. مدى علاج فعالية النظام في علاج الأورام اللي فيها في الرحم 0%. مدى علاقة النظام بعلاج البانيك اتاكس برضه 0% تقريبا، يعني تقريبا 0%. فما تحاولش يعني تطلع من وراه نتائج، يعني فاهم؟ كيفية برضه ان انت تنزل ال دي ال بالنظام برضه غلط، 0%. للأسف للأسف النظام ده فشل في العلاج الحاجات دي، خاصة من عند الفايبروماليلجي لحد النظام ده معمول رخامة بالظبط. احنا حطينا النظام ده غلاسة على البشر، فاهم؟ الإبداع بس يعني ان احنا موجودين، يعني حبينا نقول للناس يعني مش انتوا بس اللي قاعدين وتقولوا فيجي وبتاع، لا احنا بنقول للناس ان احنا موجودين، ان احنا يعني لينا صوت، حتى لو غلط احنا صوتنا غلط بس احنا لينا صوت، يعني انت فاهم؟ نحن مختلفون متخلفون بس عملنا اثر. غريبة قوي يعني مجموعة فصيل صغير من البشر على خطأ، على خطأ، ومع ذلك أحدثوا تغيير وعملوا قلبان، مع إنهم على خطأ أصلا كلهم. يعني نظام لم يصلح لعلاج اللاكتوز انتولرنس مثلا، مش فاهم إيه اللاكتوز انتولرنس دي، بس ماشي. ولم ينجح في تقليل ال LDL، ولم ينجح في تنزيل مستويات السكر. يبقى حضرتك انت عايز ايه بقى من النظام ده؟ ما تمشيش وراه اصلا، يعني النظام ده معمول عشان ما تمشيش وراه. وبتشرب عصير معلبات، فنظام مش معمول للسلاك الأدمي. ده النظام ده مش معمول لنظام البني آدمين العاديين، زي الأستاذة رنا برضو قالت لك، ازاي نظام واحد ينفع لكل البشر؟ ازاي نظام واحد ينفع لكل البشر؟ احنا باشا فكرنا بسيط خالص. حضرتك بتستخدم بعض الشواهد التحليلية زي السكر والأسيتون والكرياتينين والـ LDL والـ HDL. حلو الكلام. طب يا باشا، هل الفاليوز دي، هل القيم لهذه الشواهد موجودة في الإنسان بس كبني آدم؟ لا، موجودة في كل كائن صاحب كبد، يعني كل الثدييات الفقارية عندها سكر وأسيتون، عندها كرياتينين ويوريا، عندها انزيمات كبد ALT وASCT، عندها كل الإلكترولايتس والمعادن بمستويات شبه مستوياتنا، يعني من عند الفرخة عندها كبدة، فتلاقي عندها سكر وأسيتون وكرياتينين ويوريا عادي خالص، تمام؟ مع إنها دي مش ثدييات، دي بتبيض، بس عندها كبدة، خلاص؟ طب والفار ثدييات، عنده كبدة، فعنده نفس الشواهد التحليلية اللي هي الفاليوز، اللي هي سكر وأسيتون ويوريا وكريات وLDL وHDL وما هو الذائب في الماء الإلكترولايتس المعادن. يبقى معنى كده إلا أي كائن عنده كبد فعنده كل الحاجات دي، سواء بقى الكائن ده زي النمر والأسد وأكلات اللحوم والضباع والحاجات دي، أو أكلات الأعشاب زي البقر والجاموس والغنم والضاني والحاجات دي، وأكلات الشوك بقى زي الجمال، حلو، والحمار برضو عنده كبد، فتلاقي نفس القصة. يبقى أكل الأعشاب وأكل الشوك واكل اللحمه وشارب الدم اللي هو الحيوانات الضاريه والحاجات بقى الدنيه بقى اللي هو الخنزير برضو مكتار فبرضو عنده كبد فعنده كل الحاجات اللي انا قلت عليها وتقيس عنده برضو نفس المستويات يبقى معنى كده ان انت ربط حضرتك ان الاكل بتاعك محتوى السكري هو سبب ارتفاع السكر يبقى انت كده بتهجص لان في حاجات ما بتاكلش سكر اصلا خلاص هما ما بياكلوش السكر يبقى معنى كده يا باشا ان السكر والاسيتون واليوريا والكرياتينين مش علاقتهم مباشره بشكل الاكل لا ده هما بيعتمدوا على رده فعل الجسم ده تجاه مؤثرات خارجيه يبقى معنى كده ان مستوى السكر والاسيتون واليوريا والكرياتينين والال دي ال والاتش دي ال ومخزون الحديد والمينرالز والالكترولايتس يعني صوديوم كلورايد الملح والبوتاسيوم والمغنيسيوم الحاجات دي في الكائنات المختلفة دي على اختلاف طبائع اكلها واعتمادها الاساسي في الاكل على ايه يعني الفرد بياكل كل حاجة والقرد كذلك خلاص يعني الفار بياكل كل حاجة والقرد كذلك والخنزير كذلك فده بياكلوا ايه فضلات على بقايا طعام على بقايا طعام البشر على بذور على حبوب على اعشاب على لحوم كمان ما الفار بياكل لحم عادي خالص فانت والكلب والقطة نفس القصة اللي هما البيتس دول كل دول حضرتك اسمهم حيوانات صاحبة كبد سواء بقى ثدييات فقارية او اللي بتبيض زي التمساح وزي الفرخ عندهم سكر واسيتون عادي فاهم وبيعلى مع الاسترس يعني انت لو خضيت فرخة وقست لها السكر هتلاقيها عالي خلاص ولو خضيت اسد لان انت وحش ومسيطر احنا لو احنا عايزين نخض اسد ونجيب له راجل بقى نجيب مين نجيب جوز هند ده اللي مخلف 7 ده فاهم نجيبه يخض الاسد فنقوم قايسين للاسد السكر اذا سكره عالي او ناكل الاسد شطه يعني ترمي الاسد عشان ينفخك بقى حته لحمه فيها شطه ومعلله السكر ما انا عشان كده بقول لسعادتك افهم ركز ما هو الكلام لازم القهوة التركية مسموحة في النظام الا مسموحة جدا حضرتك هند صحي جوزك يا هند قولي له احنا لينا عندنا طلعة طالعين نجيب الديب من ديله لو جوز هند طلع قال الاسد بخ وقسنا الاسد سكره هنلاقيه عالي لو حطينا للاسد شوية شطة أو فلفل أسود طب حطينا له جنزبيل على اللحمة هند بتقولك عند مراته التانية والله مش أنا قلتلك يا هند مش أنا صدقتيني بقى إن أنت قاعدة هنا وقت فراغ يعني خلي مسعد بيه بقى يشوف حل الموضوع ده طالما عند مراته التانية سيبينا احنا في حالنا بقى يا مدام لو سمحت مش عارف في ناس تانية عايزة تستفاد الأسد لو حطيت له حضرتك حتة على اللحمة شوية شطة سكره هيطلع في السماء ليه؟ شكرا عبد الهادي شكرا عبد الله ليه سكره هيبقى في السماء؟ لأن حضرتك بمجرد ما الشطة هتدخل بطنه ما هو الأكل أول ما بيدخل بيعمل استثارة عن طريق خلايا الجهاز الهضمي في تيسترز في مجسات بتحس غير بقى مجسات الاستطعام يعني حضرتك انت بتستطعم الاكل بمجسات في لسانك فتستطعم الحلو والحادق والمر والمسكر انت فاهم يعني ده اللسان وعندك والتيسترز دي بتخليك تعرف تفرق الاطعمه من بعضيها عشان يعني تعرف تفكر تمام فتلاقي وموصلة كمان يعني المجسات دي في مجسات الشم كمان فانت بتشم بتشم و بتستطعم في نفس الوقت، انت فاهم؟ عشان انت كائن مميز، انت الوحيد اللي بتستطعم في الكائنات كلها عشان انت الاكثر تطورا، يعني بقيه الكائنات ما بتستطعمش، انت الوحيد اللي بتستطعم. شوف الذكاء. فبناء عليه حضرتك بقى بتاكل الشطه دي ومحصل رد فعل هرموني غددي، هرمونات تطلع بقى، انسولين وهيستامين وجاسترين وكوليسيستوكاينين، ماشي. شكرا يا استاذ هوية وبتاع، وسيروتونين وحاجات تطلع بقى هيصة، فيطلع رد فعل هرموني موضعي في الامعاء، ويحصل رد فعل هرموني مركزي نخامي كظري، نخامي كظري، يعني نخامي كظري ده ده ده رد فعل الجسم بس هرمونيا بعد الاكل، بعد اكلة الشطه على طول. في نفس الوقت يحصل رد فعل مناعيه تحسسيه، يعني خلايا دم بيضاء بيحصل لها اكتيفيشن تنشيط دلوقتي، فاهم؟ يعني ايه؟ يعني إيه؟ انت ما اكلت الشطه عملت رد فعل مناعي تحسسي. ازيك يا احمد يا عيسى؟ احمد عيسى اهو اللي هو جاب لي السمكه اللي بايظه، مكتوب اسمه بالانجليزي احمد عيسى، ده جاب لي سمكه بايظه. عايزكم يا جماعه اللي يشوفوا في المعركه يقتلوا، عشان المره اللي فاتت اتكلمنا احمد عيسى اللي بالعربي، لا هو احمد عيسى اللي كاتب بالانجليزي، ده هو اللي اسمه بالانجليزي ده احمد عيسى، ده جاب لي سمكه من بحري وكلها ايه بقى غرقانه وبايظه، السمكه بايظه، كنت بموت اقسم بالله. احمد عيسى دبل اس اس اس احمد هو اسمه احمد مش احمد، احمد يعني حاطط اي قبل الدي، احمد عيسى. ايوه قال لي انا جبت سمك بحر والسمكه بايظه، يبقى الاكل المسموم اللي ادهولي عيسى ده عمل فيا ايه؟ بوظ لي جهازي الهرموني وعمل اكتيفيشن للجهاز المناعي التحسسي، فممكن يجي لك هرش بقى تقعد تهرش انت كده في ايديك ورجليك، والجهاز العقل الهرموني كمان بتاعي قاعد يديني بقى هيستامين وسيروتونين، فتلاقي نومك مش متظبط، بتحلم بكوابيس، فاهم؟ كل ده من اكل مسموم، والتوم نفخك بقى كمان، فيحصل ديستنشن في بين في بطنك، بين الم الم، ويحصل احتقان بقى في نقاعك الشوكي، والام منتشره في سكاكين في بطنك هنا بقى. يبقى الاكل عمل استثاره لجهازك الهرموني واستثاره لجهازك المناعي، وعمل استثاره لجهازك العصبي من الم عمل، غير ان هو بيوصل بريفلكسز على النقاع الشوكي على طول. هم قالك في حاجه اسمها جاد برين اكسس. الجاد برين يعني ايه؟ يعني قالك بطنك بتاثر على دماغك. هو ده اللي انا عايز اقوله، ان انت بدل ما تقول قولوني العصبي، لا يا باشا انت قولونك انت بوظته، فهو جاب لك اكتئاب، جاب لك تهيؤات، جاب لك هواجس، خلاك تشك في الناس اللي حواليك، انت فاكر الناس كلها بتحقد عليك عشان انت ذكي، عشان انت عبقريه فذة، لا لا لا لا، هما بيحقدوا عليك عشان انت مخك تخين بس، يعني مخك تخين قوي، بتفهم بعد رابع مره شرح، هنعمل ايه؟ يعني هنعمل ايه؟ هنحلها ازاي؟ خلاص انت فقدنا السيطرة عليك، فقدنا السيطرة عليك خالص خالص بولس مولس، انت فاهم؟ عشان القولون يرجع طبيعي تديله اكل طبيعي، فيبدأ بقى انت حضرتك انت ما بتنظف معدتك، فبيبقى الاوتبوت بتاع معدتك، الاوتبوت بتاع معدتك يعني اللي هيطلع من معدتك بقى نظيف، فيبدأ يغسل في سكته من عند الاثنى عشر وهو نازل بقى. ليه؟ لأن من عند الاثنى عشر وهو نازل بيبدأ إفرازات البنكرياس وإفرازات الكبد يتقابلوا، فيبدأ هو يغسل بقى اللي قدامه ده، بس بيغسله بإيه؟ بمحلول الكايموس ده أو الخليط اللي نازل من المعدة نازل نظيف، فبالتالي هو بيغسل قدامه هيغسل نظيف، فيعدي الستة متر نظيف ويروح عند المتر ونص القولون ينشطهم نظيف. فأنا دلوقتي بحسن البيئة الأولية من عند فم حضرتك ببداية مضغ جيد وعملية هضم كاملة متكاملة سليمة إلى معدة بتنضف وجدار معدة بمخاط جديد متجدد بإفراز حمضي مناسب يعمل تطهير للأكل، فبالتالي الأكل ده يحصل عليه إفرازات إنزيمات في الاثنى عشر والأمعاء الدقيقة بصورة مناسبة. فحضرتك بالتالي هتستخلص منه ما يكفي، ما يكفي لتغذيتك وتروية جسمك وتوفير النادر من الأحماض الأمينية أو بعض المعادن اللي تحتاجها في حبة كاملة أو في مشروب أو في شوية مياه معدنية. أصلا خلي بالك حركة احتياجاتك بسيطة جدا، وعايز أقول كلمة مهمة، مش عضلاتك اللي بتستنزفني، يعني مش عضلات حضرتك اللي بتستنزف مني بروتينات وطاقة، لا ده أنا عندي حاجات أكتر من العضلات. يعني حضرتك انت عندك على مدار اليوم خلايا بتموت اسمها كرات الدم الحمراء، بيموت لك بتاع في اليوم 200 مليار كرة دم حمراء بتموت، 50 مليون خلية جلد، الراجل بيعمل في الثانية الواحدة 1500 حيوان منوي، الست كل شهر بتموت لها 15 لـ20 بويضة عشان تطلع لها بويضة في الآخر من أصل مليون يوم ما بلغت. فانت حرك فيه خلايا بموت وخلايا عايزة تتجدد، فالخلايا دي محتاجة منك إيه؟ أنوية جديدة بأغشية خلايا جديدة. الخلايا دي كلها حركة تجيبها منين؟ يعني حركة تجيب الخلايا دي كلها منين؟ الخلايا بتتجدد، خلايا الأمعاء بتقعد قد إيه يوم؟ خلايا المعدة نص يوم حسب الأكل. يعني خلايا معدتك لو صمت 3 ايام هتقعد معاك 3 ايام، كلت 10 مرات هتتقطع 10 مرات يا باشا. ما هي حضرتك انت بتدخل اكل في المعده، فدخلت اكل هارد عايز يتهضم، فالمعده عماله تعمل كده، كل الجدار بالمخاط ده عمال يتقطع يتقطع يتقطع. فالمعده دي لو قعدت وجبتين كتر خيرها، يبقى هي عامله زي مكنه الحلاقه لازم تتغير. ادي المعدة والامعاء كذلك، بقى معنى كده ان خلايا الامعاء والمعدة كل يوم بتتغير. خلايا الشعر ها لازم تتغير، خلايا الضوافر بتطول وتتغير، معنى كده يا باشا ان انت عندك خلايا محتاجة تتجدد. انت دماغك كلها في حتة واحدة، عضلاتي واصلنا رياضي، عضلاتي واصلنا رياضي، اصل انا حامل وعايزه تغذيه للبيبي، اكنها حامل فابوتريك. يا ستي انت حامل ف هقول لك ايه يعمل ايه بس التعليم في ست حامل ولا اي حاجه، يعني حضرتك حامل في عيل غلس زيك ما توجعناش دماغنا بيه، يعني ليه عامله ان حملك ده احنا مستنيينه، يعني اصل انا حامل والتاني اصل انا رياضي، الاستاذ الرياضي ده انت فلقتنا، حضرتك بتعمل ايه يعني في الرياضه بتاعتك دي، يعني احنا مستفيدين منك في ايه يعني مش فاهم، بشرب عصير عنب. الفتاء السوري، انا عارف ان انت قصدك الفتاء السوري، بقى اسمه الفتاء السوري، ده بيه عند ابو مازن السوري بس، عند ابو مازن السوري بس. هل القيصرية تؤثر على القولون؟ والقولون بالكاف، حسب بقى كمبيوتر ولا كولون عادي؟ سوري بقى. سوري. الفتاق سوري، الفتاق اللي جالها فتاق سوري. الفتاق سوري. وبعدين بص حضرتك، احنا قلنا الاعمار، الاعمار ايه؟ الاعمار ثابته. يعني انت حضرتك مش هدفك معايا ان انت تطول في عمرك، خلاص، لان العمر مش هيطول ولا هيقصر. الاجل ثابت، الاجل ثابت، خلاص. فبناء عليه احنا مش بنطول لك يوم، ولا انا بديك فن التحنيط ولا فن التحنيط. يعني ايه فن التحنيط؟ يعني انا مش بقول لحضرتك دلوقتي ازاي انا هجمدك عشان الحياه الاخرى، مفيش الكلام ده. ال ال ال المصريين القدماء كانوا فاهمين الموضوع غلط. هو فاهم الموضوع غلط، انت فاهم؟ هو مكان، هو فاكر ان هم هيوصلوا لسر الخلود، فعشان كده ساب جثث. لكن هو لو مؤمن زي حضرتك ان انت كده كده هتبعث حتى لو انت تراب، ده حاجه تانية بقى. دي ده ايمان تاني، يعني افهم. يعني ايمان الفراعنه كان ايمان كفر. هو كان بيحنط الجثه عشان هيجيبوا سر الخلود اللي هو بيدور عليه بقى دلوقتي، اللي هو التعويذه. انا الملك مخروق الى البيضه الملحوسه، فهمت؟ انا الملك مخروق في البيضه الملحوسه، يقوم قايل لك على دول بقى، يقوم مصحح التماثيل دي، فهمت حاجه؟ لكن الهطل بتاع المدرسة اللي هو يقول لك هما كانوا مؤمنين بالبعث، اللي هو اللي انت مؤمن بيه، فبيحنطوا جثث. لا يا باشا، هما كانوا مستنين سر الخلود، انت فاهم؟ فقال لك سر، هنطلع سر، هنحطه في سر الخلود في الطبعة الـ15، بس مش هنقوله دلوقتي. فاحنا دلوقتي بقى هما بيفكوا بقى، عمالين يفكوا طلاسم، قال هيوصلوا سر الخلود برضو، انت فاهم؟ سر الخلود، فاهم؟ مفيش الكلام ده. الموت ليه معاد، الموت ليه ايه؟ معاد. فمحدش يقول لك اصله مشي على ايه فمات. لا يا باشا، هي قصه ما تتقالش كده، ما تتقالش كده. انتوا عيلة كان هالحياة بقى، دي حاجات تخصكوا. يعني انت اختك ماتت الاسبوع اللي فات وانت الاسبوع ده، خلاص انت تستخبى، انت تستخبى. ليه؟ الموضوع ملوش علاقة بقى. احنا اكلك وشربك بتحكم في اللايف ستايل بتاعها، مش في ميعاد موتك. انا كل اللي عايزه لحضرتك ان انت تحافظ على حياتك سليمة. لو انت مدخلاتك بقت محتملة السمية لجسمك، ردود فعل جسمك هتبقى معقولة. يعني حضرتك دلوقتي السكر اللي بيحميك انت، ده استراتيجي من الاستراتيجيز بتاعت جسمك، ان هو يعلي مدخلات الخلايا واحتياجات الخلايا. ما انت عندك خلايا مناعية تتكاثر، وخلايا بتتضر دلوقتي اثناء الاتاك، وخلايا عصبية بتبعت رسائل كهربية. فانت محتاج غذاء. الغذاء يعني سكر، السكر يعني دي ان ايه، ار ان ايه، يعني خلايا بتنقسم بتتجدد. السكر يعني خلايا في المخ بتجوع فنخامية بتتغذى. السكر يعني، السكر قلنا هو الغذاء بتاع كل خلية، لكل خلية صاحبة كبد. إذا كان النبات بيعمل بناء ضوئي بالنهار عشان يصنع سكر، يعني النبات بيبذل مجهود، بيصحى بدري، يعني النبات بيصحى بدري يستنى شعاع الشمس وشوية فوتونات تخبط في الكلوروفيل اللي موجود جوه البلاستيدات الخضراء. تعرف البلاستيدات الخضراء حضرتك؟ فتقوم منططه جزيئات الكلوروفيل، فيبدأ يعمل يقدر يدمج الكربون دايوكسيد، ثاني أكسيد الكربون اللي هو ناتج التنفس بتاعنا وبتاع الأنعام وبتاع الحيوانات. كل ما هو صاحب دم حار بيطلع ثاني أكسيد الكربون تنفسا، فأنت بتطلع ثاني أكسيد الكربون أنت والأسد والبقرة. البقرة بتطلع ميثان وبتطلع ثاني أكسيد الكربون، غازات دفيئة. عشان كده ربنا قالك في الأنعام لكم فيها دفء. اللي بيربي أنعام فاهم الكلام ده. هو بيعملوا سحابة من الغازات الدفيئة حواليهم، بتدفيك أنت. افهم الأنعام ليك فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون، ولكم فيها إيه بقى؟ أكل وغذاء، وليك من جلودها لبس، وليك خيم، ده كل ده من جلدها، وليك من لبنها تشربه وتعمل منه جبنة وتطلع منها شحم. انت بتستفاد من الانعام كل حاجة، ومسخرة ليك لا تعصيك لا تعصيك، يعني بتتربى وعارفة ان انت لا هتتبحها في الاخر ولا تعصيك، وساعة الدبح بتمد لك رقبتها عادي. يبقى انت بتأكل وتشرب متاعا لكم ولأنعامكم، فتاكل ده متاع الدنيا. وربنا ليه بقى في متاع الدنيا ده؟ ليه عندك نسك، ليه عندك نسك. شكرا يا حسين يا كامل. يعني ايه؟ يعني حضرتك هو ليه زكاة وليه نسك هيطبق، وفي كل أمة نسك على فكرة. يعني من أول ما خلق آدم ابني آدم كان ليه نسك. يعني ايه؟ يعني ليه قربان هيجيله من وراء الأنعام اللي هو مدهالك في سجنك في عقوبتك على الأرض لأكلك وشربك ولبسك وتدفئتك. الأنعام، أنت والأنعام دورة حياة مستقلة. الأرض كان عليها بقى سباع وبياكلوا بقى حمار وحشي، وياكل قرد وياكل نسناس وياكل زرافة، والزرافة تاكل مش عارف إيه، والغزالة تجري ورا إيه. دي دورة حياة عايشة. لكن انت نزلت بدورة حياة مستقلة، انت والانعام وشوية حبوب واخضر اخضر مما تنبت الارض، هتأكلها وتاكل وتستفاد منها وتعيش وتستخدمها بقى، تحط على ظهرها وتحرت لك الارض وتعمل لك مش عارف ايه وتدفيك فانت ليك. هو بقى ربنا سبحانه وتعالى خلقك في الارض وانزلها ليك وخلقها ليك بايديه عشان انت تتنعم بيه، فهو ليه فيها زكاة وليه فيها أضحية وليه فيها قربان وليه فيها نذر وليه فيها نسك وليه فيها ايه؟ نسك. ففطرة الانسان اصلا كده. يبقى انت مخلوق، انت والانعام مع بعض دورة حياة مستقلة، والدورة دي هتنتهي متاعا لكم ولأنعامكم فاذا جاءت الصخرة. على طول دايما تيجي الحتة كده، ان انت ده متاع للدنيا، الانعام متاع للدنيا، وتاكل منها وتطعم البائس الفقير. يعني انت ليك فيها هادي في الايام المعلومات، وبعدين وتطعم البائس الفقير. خلي بالك، اسوأ اختراع اخترعه الانسان هو التلاجة. هو ايه؟ التلاجة. ليه الانسان اما اخترع التلاجة يا معلم قطوط، يا معلم قطوط، ليه الانسان اما اخترع التلاجة بدأ الخراب؟ لانه كان زمان ما بيخزنش، بالزاف المعلم قطوط. تاخد انت الفايدة من عند المعلم قطوط. يقول لك ايه المعلم قطوط؟ تقول له ايه؟ تقول له حضرتك ليه التلاجة اسوأ اختراع؟ لان انت كنت المفروض بتدبح تأكل وتطعم، لكن انت بعد ما اخترعت التلاجة بقيت تخزن، وبقيت تخزن من السيزن للسيزن، وبقيت تخزن الاكل وتستخسره في غيرك، وبقيت تخزن الحلو من الدبح والوحش تطلعه. خلاص؟ يعني يعني حضرتك من ساعة ما انت اخترعت التلاجة فانت بقيت تعرف تخزن بقى الزبدة من عند طوبة لحد الطوبة اللي بعديها، وتخزن اللحمة. فانت دلوقتي ما بقتش تطعم بتطعم وتطعم، لا لا، انت بقيت زي بني اسرائيل، انت بقيت زي بني اسرائيل، فانت بقيت ايه، تاكل وتخزن وتعمل حساب مش بكره وبعده، لا ده انت بتعمل حساب رمضان من قبل بست شهور، وبتخزن البسله والفول والعدس في الثلاجه، وتخزن اللحمه وتخزن السمك وتخزن الفراخ اوراك وصدور. ففي الحاله دي انت حضرتك طمعت في الدنيا فاستقرت نفسك ليها، فحق عليك القول، فحق عليك القول. انت دلوقتي بقيت زي بني اسرائيل بالظبط، فانت ده الجزء الثالث من اهل الكتاب. انت دلوقتي عايش حياه التثاقل الى الارض، التثاقل الى الارض، فدايما انت بتفكر في مخزونك اللي يكفيك ويكفي البيت لاسبوع، لا مش اسبوع، انت بتجيب الطلبات الريجولر كل اسبوع، لكن انت عندك مخزون في الفريزر. انت في حاجه اسمها ديب فريزر، اللي هو ايه ديب فريزر؟ اللي هو حضرتك بتخزن للسنين بقى. انا عندي مانجا من ايام المانجا العويس اما كان عويس باشا هو اللي زارعها، انا عندي فراوله من قبل ما الفراوله يرشوا عليها مبيدات. فانت حضرتك، وبعدين هو بدا يساعدك ازاي، انتاج الحيوانات قبل الثلاجه غير بعد الثلاجه. يعني قبل التلاجة كان الانتاج محدود لان احنا بنأكل ونخلص عشان هتبوظ الحاجة، لكن بعد انتاج التلاجة، بعد انتاج التلاجة حضرتك دلوقتي بتعمل مزارع حيوانات ماس برودكشن. يعني انا دلوقتي بعمل انتاج بالكميات، فبدل ما بطلع كل تلاتة يشتركوا في فرخة، دلوقتي كل بني ادم 9 فرخات، في داخلين في 70 مليار فرخه دلوقتي عايشه، واحنا 8 مليار بني ادم ومليارات البقر ومليارات الخنازير. انتج بقى يا باشا ثاني اكسيد الكربون وميثان بايه؟ بكميات مهوله. حلو. في يقولك في جلوبال وورمنج، في سخونه بتحصل في الغلاف الجوي، فيبدا الاقطاب الميه بتسيح في الحته الثلجيه، فيبدا منسوب البحر البحار يرتفع، فتبدا الارض تنقص من اطرافها. فربنا قال لك كده، الارض ننقصها من اطرافها، ننقصها من اطرافها على عكس السماء، وانا لموسعون، السماء بنيناها بايد وانا لموسعون، لان لسه فيها سخونيه. ما هو ده بقى ده الفطر اللي هو ما عجبكوش، ما هو انت لسه السماء بتوسع ليه يا باشا؟ ان السماء اصلا كانت في الاصل دخان وعمال فقضاهن 7 سماوات، وبتوسع يا باشا، بتوسع لسه، بتوسع لان هي كده لحد ما تنفطر بقى تتقطع. ما هو هيجي مشهد من كتر ما هي بتوسع، السماء بتوسع كده كده، الطبقه دي هتتقطع تبقى ابواب بقى، وهنا ساعه حق القول. هنا اللقطة بقى اللي هي بتاعت القيامة، الساعة، الساعة فتحت السماء فكانت أبوابا، فتحت السماء فكانت أبوابا. يبقى باشا السماء هتيجي عليها لقطة هتنفطر، انفطار السماء وتشققها وتصدعها معنى كده إن هي طبقة من الطبقات الأصيلة للرتق. فاما تيجي تتفتح بقى، احنا فتحنا، وما تيجي تتفتح هتنفطر، يعني هتنفطر، هتتقطع بقى، هتهلهل كده، هتهلهل. يبقى هي طبقه من الرتق الاصيل، يبقى الرتق الاصيل حصل في الفتق وبعد هذا واثناء هذا، العمليه دي عمليه الفطر بقى، خدت لها 6 ايام. السماء دي هتنفطر، يبقى بعد الفطر في انفطار، الانفطار بقى اللي هو هتتفتح ابواب. إذا السماء انفطرت والسماء انشقت، يبقى انشقاق انفطار يبقى هي عملت تقطيع اللاير الاخيره، الطبقه الاخيره، ماشي؟ فهمت القصه ولا ايه؟ دي هي كده قصه. لكن انت هتقولي بقى انفجار عظيم، وكانت القصه اصلها ايه؟ حزمه صغيره من الطاقه التي انفجرت بالصدفه، فنشأ عنها كمية مهولة من الطاقة التي أدت إلى تجمع الطاقة في حزم، وبعدين خلق الإلكترون وأول دوران فعمل هيدروجين، والهيدروجين خبط فعمل هيليوم، والهيليوم خبط عمل كربون، والكربون خبط عمل أكسجين، لحد ما عملنا الحديد. ويقول لك دي اول نجم، وبعدين يقول لك بعد النجم اتعمل بدا يعمل كواكب من الانشطارات، ماشي؟ من الانشطارات. لا يا باشا حضرتك، احنا ربنا قال لنا حاجه تانية، قال لنا خلقت ارض، والارض دي فوقيها سماء، وانا خلقتها في 6 ايام بس خلصنا الحوار، والسماء كانت دخان في وقت من الاوقات، والعرش بتاعي كان على الماء، وانا استويت على العرش، والكرسي يسع السماوات والارض، ويوم القيامه السماوات مطويات بيميني، والارض جميعا قبضته يوم القيامه. خلاص خلصنا الكلام. يبقى يوم القيامه الارض جميعا قبضته يوم القيامه، والسماوات مطويات بيميني، يوم يطوي السماء كطي السجل للكتب. يبقى السماوات دي هتطوي كده زي السجل في الكتاب، وتتحط في رف. هو قال كده، هكذا أبلغ الرب، فهذا هو الذكر. بس ما تقوليش بقى ده سحر ولا ده، ما هو انت ده كلام الأوائل برضو، ده كلام الآباء الأوائل برضو قالوا كده، قالوا عن جهل. انت بتقول عن علم بقى مزيف، انت بتقول لا السماء مش هيحصل كده، السماء هتبلع الشمس، هتبلع القمر، وتبلع الارض والمشترى مالش كده، مالش كده خالص. قال انا عملت سراج منير وقمر، سراج وهاج وقمر منير، بس مصابيح. وقال نسلخ وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، وآية تانية قال لك ومحونا آية الليل. يبقى هو خلق الليل الأول، وبعدين شد منه حاجة فخلق منه النهار، فبقى النهار بقت آية مبصرة. لكن الأصل الأصل لا، هو أغطش الليل الأول وبعد كده خلق منه النهار، يبقى النهار كده. مين اللي أبلغ؟ الإله أبلغ، الرب أبلغ. فأنت حضرتك تبص عليها وتقول سبحان الله، ما تقعدش بقى تقول لي إيه أصلها لفت وصلت، ما قصتني هتقولي ما تحكيليش عن ده. والظل ده هو ربنا قال على إن إن إن إن البشر بيسجدوا والظل بيسجد معاهم، ودي من آيات الإله، إن خلى الظل يتمدد ويطول ويقصر عشان تحسب ويكور الليل على النهار والنهار. يبقى بعنا كده، هو قال لك ايه؟ نسلخوا الليل نسلخوا النهار من الليل، وآية لهم الليل نسلخوا منه النهار، يبقى الليل نسلخوا منه النهار. وآية تانية قال لك فمحونا آية الليل، ما بقاش الليل بس، يعني ما بقاش الليل بس، احنا عملنا للأرض دي نظام، فما بقاش الليل اللي اغطشناه ده مش هتبقى كده، لا هنسلخ منه النهار. محقونا آيات الليل، ما بقاش الليل بس اللي موجود، ما بقاش اللي اغطشناه ده بس، لا بقى في نهار كمان، بقى في نهار كمان. وعمل كواكب عشان تعدد السنين والحساب. انت باشا حضرتك، هو الرب قال كده، انت بقى وجعت لنا دماغنا. اصل القمر واتشق، والقمر اصله موجود في النص، فخلى الارض تلف بالراحه، فبدل ما تلف في 6 ساعات بتلف في 24، وبعدين القمر اما بقى هنا وزن الارض فبقت تلتد، يعني بدل ما تبقى كده الارض، يعني انت فاهم انا عايز اقول ايه؟ الارض بدل ما هي عامله كده بقت عامله كده، وبتلف كده. بس خلي بالك، هو التلت ده برضه معرفش يوزنه، قاعد يقول لك التلتنج لا الأرض مش ثابتة، الأرض ما هي ثابتة، الأرض مش ثابتة، الأرض بتلف برضه، بس هي ما بتلفش زي ما هو قال، هي بتلف كده، يعني هي الأرض لو الأرض لو افترضنا إنها زي الطفاية كده، الأرض بتلف كده كده كده. لا مش ثابتة، مش ثابتة، مش ثابتة الأرض، الأرض بتتحرك، بتتحرك، والشمس بتتحرك، والقمر بيتحرك، أيوة، وفيها رواسي أن تميد بكم، مع حركتها، تبقى الرواسي دي موجودة ومحطوطة أوتاد. حضرتك ليه بتستصعبها؟ يعني الرب بيقول لك الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماء مطويات في يمين، فخلاص يبقى نفس الفترة دي كلها تتلم مع بعض. خلاص اهي الارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماء مطويات بيمين. يبقى باشا الموضوع موضوع ايد اهي برضو، قبضه وايد وخلق بالايد، هو خلق السماوات بايديه، واما قال واستوى الى السماء وهي دخان، معنى كده برضو ان هو كان في حراره في التوقيت ده، ولحد النهارده اخرج منها ماءها ومرعاها، معنى كده ان هو بعد الفطر، بعد عمليه الفطر الميه بالمرعى هتخرج من قلب الارض. طب حضرتك ما جبناش سيره السماء ليه؟ لان السماء مكون من نهر. يعني هو ما جه في في في في الايه بتاعت اربع ايام وبعد كده يومين قدر فيها اقواتها، وبعد كده فجاه الايه بتقول ايه؟ واستوى الى السماء وهي دخان فقضاهن سبع سماوات. يبقى السماء اتخلقت وانا بخلق الارض، والارض بتتخلق، بتتخلق السماء بتتكون معاها، ليه؟ لان هما فقرات واحد واحد، وبتتفتح دلوقتي مع التسويه، مع السخونيه دي، وبعد كده بقى الارض براكين، وساعتها خلق الجن يبقى منطقي، لان انت في عز ما الارض كلها نار ولهب، هتبقى المخلوق الانسب في التوقيت ده تخلق من مارج من نار جان. انت فاهم؟ تيجي انت دورك بعد كده بقى، ان انت حضرتك اما تيجي بقى تتخلق من من من نفس الفطيرة بقى دي، من قبضة من الأرض، آه خلاص، يبقى أنت جيت بعديهم بفترة بقى، بعد ما السماء شكلها اتغير، تمام، وخلاص بدأت السماء بقت سبع سماوات، والأرض بدأت تستقر، يجي خلق الإنسان طبيعي بقى، يبقى السماء بناء. ايوه السماء طبعا ليها سقف محفوظ، والسقف ده مخلوق من الرتق، قلنا هو بيبدا الفتق كده، ومع السخونيه بيتمدد بيتمدد، والسماء بقت مشدوده كده سقف محفوظ، وبعد كده بتوسع بتوسع لحد ما يحين، وبعد كده الاستاذ عماد العمده بنشكرك يا حبيبي على المداخله الجميله دي، والله ميرسي ميرسي، اشكرك اشكرك يا حبيبي، اشكرك. احنا بقى عايزين نقول كلمتين في السريع عشان خاطر ايه؟ بص انا عندي اتنين عيانين، اتنين عيانين، بس مش عايزين ننسى. لا السقف ده محدش يخترقه خالص، والشمس والقمر بره السقف ده، دول من بره، عارف تخيلها زي المايكروويف كده، انت بص انت انت انت هنا والمايكروويف اهو، شمس وقمر، وانت حضرتك بتعمل كده وهم بيلفوا لك بقى كده بس وخلاص، يعني حضرتك انت بتعمل كده كده كده كده كده كده كده كده، انت بتلف كده، بتلف على اكسس، وهو برضه هو بيقول لك نفس الفكره بس على كوره بقى، هو بيقول لك انت كوره والاكسس بتاعك كده، فانت عامل كده وبتلف بقى كده، بس انت التلت ده بيقلب معاك، يعني التلتنج ده بيحصل وانت بتلف حوالين الشمس، هو حسب تخيله حسب كده، انت فاهم؟ لكن انت الشمس بتعمل كده والارض بتلف حوالي الشمس كده عادي خالص، وانت على الاكسس بتاعك ده بتلف برضه، عشان كده النهار والليل بيختلفوا في التوقيت والطول والقصر يعني، واليوم نفسه بيقصر ويطول، عشان كده ايام الشتاء كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول لك ايه؟ الشتاء حلو لان ليله طويل فاقومه، ونهاره قصير فاصوم خلاص. المهم انا عندي عيانه كانت هي في الخمسينات، في اواخر الخمسينات. المهم العيانه دي كان عندها ورم في الغده النخاميه، الورم ده كان ماكرو ادينوما، وكان عامل لها زياده في هرمون اللبن. فوقتها كنت انا اما شفتها تقريبا كانت بتاخد ادويه لخمول الغده الدرقيه وللدوستينكس عشان موضوع هرمون اللبن ده. كويس كويس. المهم الحمد لله بطلنا الدواء، بقالها سنتين بطلنا الدواء وبطلنا الدوستينكس، والورم الحمد لله بالرنين قل والحاجات دي كلها. المهم يا شاء العليم القدير ان في شهر نوفمبر 2025 اخره مكلماني، هي كانت بتعمل زرع في اسنانها وبتقول لي بدا يعمل خراري وحاجات زي كده. فبعد فويس مني ردت عليا وهي منهاره، انا اسفه انا كان بقالي اسبوع باكل الساور دو، يعني كانت مغاره نوع الخبز، خلي بال حضرتك مع المخ بتاع منى هانم، منى بتويتر. يعني انا كنت هحط على فكره المحادثه اللي بيني وبينها عشان اوريكم بس ازاي ناس بتستهتر بالكلام وترجع تشتكي. المهم الخراريج اللي ببقها دي وقعت كل الزرعات، خلي بالك ده اشاره لواحد حاجه واحده عندي انا في قاموسي، يعني باشا طالما حصل الحركه دي اعرف ان انت دخلت معدتك حاجه المعده بتطردها دلوقتي، جسمك دلوقتي بيرفض القرف اللي بتعمله فيه، حضرتك فاهم قصدي؟ فقلت لها يا منى هانم انت كلت زفت ايه؟ فقامت قالت لي كلت الصور دو ده بعد ايه؟ بعد انا ما زعقت بعت فويس بقى ايه؟ قلت فيه كلام من اللي هو ما قلتوش من تانية ثانوي. قالت لي انا اسفه، وقعدت تعيط، وبعد كده قعدت تحط لي اصل عالم جليل زي حضرتك المفروض الواحد ما يزعلش منه، وانت عارف الكلام المستفز. المهم يعدي شهر شهر ونص، ومن كام يوم منى منى غده نخاميه، ما انا مسميها منى غده نخاميه، انا مسميها ايه؟ منى بتاعه الغده النخاميه. ده من باب من باب من باب ايه؟ ان انا يعني ما بحبش التنمر، انت فاهم؟ زي محمود بواسير بالظبط، منى بتاعه الغده النخاميه. المهم بقيتها بعتالي انا طالع عمره كمان اسبوعين ومش قادر اشرب بق الميه، الميه مش عارفه ابلعها يا دكتور. طبعا انا راجل اللي بيحركني قلبي ومشاعري، فاتاثرت. ايه الست رايحه تعمل عمره؟ يمكن تجي لك دعوه كويسه، ربنا يعني يفرج الهم اللي انت فيه ويبعد عنك الاعداء وبتاع. لقيت البيت بتقول لك ايه؟ انت مش عارفه تشربي ميه يا منى؟ طب قولي لي يا بابا ممكن تكتبي لي بايديك الحلوه التخينه دي؟ قلبي كبير قوي يا هند. تكتبي لنا بس بتاكلي ايه؟ فانا هقرا لكم يا باشا عشان خاطر انا ايه؟ انا برضو ابو الله يرحمه قال لي الظلم وحش. قال لي الظلم وحش يا ضياء، قال لي الظلم وحش. فانا هقرا لكم بس كلمتين من اللي هي بعتتها منى. لان هو الرساله الاصليه على التليفون ده اللي على اليوتيوب. بس انا كان عندي في البيت خطوبة بنت اخويا زياد، اكلت كوبيبة اتنين. ايه بوبوس اتنين كوبيبة اتنين واتنين ممبار، مش عارف بوبوس ده ايه، بوبوس ده يعني بس ولا مش عارف ايه ولا وبس. اتنين وبس خمس وحدات ورق عنب بس، والله فكيت الورق الاول، ومره حمام محشي رز، ومره ريش ضاني، وشربت عصير فراوله. كنت مسافره القاهره وكنت قاعده في الشيخ زايد لان كان عندي ضيوف من امريكا. اكلت ريش ضاني مع عيش براون صغير في فرح، وكلت سمك السلمون في الفرح، قطعه لحم لم اكملها لانها كانت بتمضغ زياده، مع رز بسمتي بالليمون المجفف، مرة كمان ريش ضاني وقطعة صغيرة فطير مشلتت، مش أكتر في الفطار. إيه في إتري؟ مش عارف ايه اتري دي راحت اثيوبيا دي ولا المهم مجرد يعني بدوق مش اكتر في الفطار، لكن طول اليوم عصائر فقط. وفي راس البر في شتايجن برجر الفطار كله كان عسل ومربى وشاي ايرلي جراي والسلام. وطبعا بالليل سمك موسى وكابوريا. طبعا الملاحظ مع اللخبطه دي زياده كميه المشروبات ومش عارف اتحكم اقللها ازاي، وزياده دخول الحمام بطريقه مزعجه. يعني انت رايك، انا عارف ان حضرتك مالكش دعوه باعذاري يعني، لكن انا والله وكان عندي حاله وفاه. دي منى، دي منى بتويتر، دي منى نخاميه. يعني في ناس هنا قالت ايه 7 ايه يا باشا، والله حضرتك يعني انت فاهم حضرتك يعني، يعني انا بدات اطلع يعني حضرتك، انا لولا ان هي رايحه العمره، دي رايحه العمره، دي لو دعت عليا عادي على فكره مش هزعل خالص. بص يا منى، بص يا منى، ارجوك ارجوك شيليني من قاموسك يا منى نخاميه، شيليني من قاموسك خالص، انت ونخاميتك يعني، انا انت ونخاميتك. هي مش عارفه تبلع الميه، هي منى مش عارفه تبلع الميه، مشكلتها في الميه. لكن ورق العنب هي كانت مجرد داقت الورق بس، داقت ورق العنب بس، هي داقت ورق العنب بس. انت ليه ظالم يعني، انت ليه ظالم؟ انا عارفه ان حضرتك مالكش دعوه بظروفي، لكن انا هحكيها لك. ليه يا منى هتحكيها لي طالما ماليش دعوه بظروفك؟ ما انا هقولها لك من باب القرف يعني، ما اعرفكش يعني، تبقى انت قاعد في امانه الله. والله العظيم يا استاذ، يا استاذ نحمده، انت والمعلم قطيط، شوف لنا حل، شوف لنا حل بقى. الاسكندرانيه، الاسكندرانيه مش عارف، مش عارف هل هيقبل منهم عمره؟ اقل حاجه هتقولها دين ام، اقل حاجه. شغل جوه ده شبح، الكره بتاعتك معايا، عارف انت الكره بتاعتك معايا. في الاخر تقول لك انا عطشانه، انا بتقول لك انا عطشانه، بتقول لك انا مش عارف اعمل ريقي ناشف، ريقي ناشف يعني يا دكتور، ريقي ناشف حطبه، واجي اشرب الميه ما بتنزلش، يكونش عندي اكاليزيا. بص التاني، بص التاني، الواد التاني اسمه احمد، انا مسميه احمد الحزين، عارف اللي عارف الواد بتاع الفيلم بتاع ريقها ناشف يا بيه، ريقها ناشف، ريقها ناشف، ريقها ناشف، ربنا يبل ريقها يعني، ربنا يبل ريقها. الواد التاني احمد الحزين، احمد الحزين، احمد الحزين ده دايما يقول لك ايه، ليش يعني جنب بيت الكلاوي، بيت اللوح. احمد الحزين ده يقول لك ايه، دكتور ضياء انا شعري وقع، انا شعري وقع وضوافري وقعت، وبعدين ما بقتش قادر اقوم من مكاني، وبعدين بدا يطلع لي شعر غريب في اماكن غريبه في جسمي. فكان في فيلم سنه 86 كان اسمه ذا فلاي، الولد كان بيعمل تجارب، فهو بيعمل التجربه دخل في جهاز هو ودبانه، هو ودبانه في الجهاز، فما خرج من الجهاز ما كانش عارف ان الدبانه جيناتها دخلت فيه، فبدا يتحول لدبانه، بدا يتحول لدبانه وهو مش عارف. البت الصحفيه اللي كانت بتكتب عنه وكانت بتحبه بقى، بدا يتحول وياكل سكر كتير ويتفتف، وبعد ما يتفتف شعره بدا يقع ويطلع له جناح دبانه. فانا قلت لاحمد، قال لي لا بص اقرا لك بقى الرساله بتاعته بقى اللي هي ايه، ما قبل التحول لدبانه او قبل ما يتحول لدبانه. بص، رحت عملت سونار، قال لي عندك طفيليات في بطنك، معرفش شاف الطفيليات ازاي بالسونار، شاف الطفيليات في بطنه. دكتور السونار بيقول لك بص استنى بص، وبفطر على عصير. طبعا مش هقرا كل الرسائل لان هو بيكتب، هو بيكتب من السنه اللي قبل اللي فاتت، من قبل ما يتحول لدبانه، لان انا عملت له بلوك هو منى غده، منى النخاميه واحمد دبانه، الاثنين عملت لهم بلوك. وبفطر على عصير وباكل توست او شوربه رز وبطاطس وماشي بصرامه، والله ما بكذب. انا عملت التحاليل زي ما حضرتك شفت، ورحت عملت سونار. بص خلي بالك، وما جاليش ده كله، هو بيكلمني بس لان انا ممنوع اتكشف على رجاله او عيانين، لان العيانين بيتعاملوا معايا معامله خالتي، معامله خالتي احمد دبانه ومنى غده. احمد دبانه شعره بيطلع لجوه، شعره بيطلع لبقه وجوه. وروح عمل سونار، لقى عنده طفيليات في بطنك وعندك حصوات رمليه على الكلى، اللي هو ما شافش البحر بقاله 3 سنين، جاله حصوات رمليه على الكلى وطفيليات في بطنه، وعندي التهاب اعصاب شديد لدرجه اني برقص من كتر السقعه. بالله عليك ما تزعل مني، انا حرفيا بقيت اتعب من الصيام لانه بيستهلك طاقتي. احنا كلنا بنشكر احمد لان شعره وقع واستحمل، شعره وقع واستحمل، وعضلاته وقعت واستحمل، والطفيليات قعدت في بطنه واستحمل. والدكتور قال له عندك حصوات رمليه. يا ترى لو الحصوات مش رمليه ممكن تبقى حصوات ايه؟ يعني ممكن يكون ايه حصوات ايه تاني مش رمليه؟ يعني ممكن تكون حصوات ايه تاني؟ يعني ايه غير الحصوات الرمليه ممكن تكون؟ يعني في رمليه وايه تاني؟ يعني طالما الحصوات فيه رمليه يبقى اكيد في حصوات غير رمليه. فممكن يا استاذ احمد بس تقول لنا الحصوات الحديديه حصلت ولا لا؟ وانت بالنسبه لك حالتك بالنسبه لي يعني ما يقوس مني، لان انت تحولت دلوقتي لقسم الحشرات. قسم الحشرات ده مش تخصصي، انا كنت ساقط في فصل الحشرات اللي هم الدبان دي، اللي هو انت بطنك كلها طفيليات يا ابني، انت وصلت لمرحله ما يقوس منها. حسبي الله. ما انت ما تبقى الدماغ قدامك دماغ كراته، يعني دماغ كراته ده ما ينفعش، ده بيقول لك اتحول لدبانه. اما استرخى مع نفسه وعمل جلسه اسقاط نجمي، لان هو اصلا قبل ما يبقى انسان كان اصلا دبانه، وقرر يعود لوضعيه الدبانه. طبعا انت عارف الدبانه زنها كتير وفعلها قليل. ده مره بعد الساعه 3 الفجر انا قاعد عادي بتفرج على فيلم تقريبا لفريد الأطرش، وانا ما بحبوش الله يرحمه، سامي يا جمال انت فاهم، وفجاه لقيت رساله مبعوته لي هو برضو احمد دبانه. لسه واكل هو باشا السمك، وهو مروق على نفسه على فكره، يعني هو بياكل عادي انت فاهم، هو بس بيسمعك القرف بس. فتلاقي الساعه 3 الفجر، ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب يا باشا الدعوه دي حلوه، طب انت بعتها لنا ليه الفجر؟ انت بتفكرني بايه بالظبط؟ يعني انت عايز مني ايه؟ قل لا املك لكم ضرا ولا رشدا. انا يا باشا انا قلت اللي عندي، اللي هيشوف عليه اعراض هيتحول لدبانه او عينيها تطلع شعاع نور او رجليه هيطلع فيها زعانف او جنابه طلع فيها جنحه، النظام بريء من انت يا باشا، انت رجعت لاصلك، انت رجعت لاصلك، اصلك بقى زي الغده. الاستاذه غده، الاستاذه غده ارجوك طمني يا دكتور. لا خليها تاكلك، مش هطمنك، يعني انا مش هطمنك، خليها تاكلك، خليها تاكلك. وكلت فطير مشلتت من عند اتري، مش عارف ايه اتري ده، انا مش عارف اقرا الكلام. هل انا نقص تعليم؟ يعني هل انا عندي نقص تعليم مثلا مش قادر اقرا الكلام؟ مش عارف. قال يا منى، منى اعتقد الرساله وصلت يا منى، هي صارمه، هي منى صارمه، انا صارمه في، واحمد صارم في انا بقى راح لو ده احمد راح عمل سونار شاف الطفيليات وشاف الحصوات الرمليه ولم يتجرأ ان هو يزورني. انا متخيل شكله خلاص. انا الفيلم شفته وانا صغير وشفته تاني. انا بحب الفيلم ده جدا. فيلم ذا فلاي، خشوا يا جماعه اتفرجوا على الفيلم ده. بطولته الولد امريكاني اصوله اصلا هندي. الولد اللي هو بطل الفيلم ده وكان عامل فيها العالم اللي كان في اندبندنس داي، كان في فيلم عمله في سنه حاجه و90 كان هو طالع بقى المهندس اللي في الفيلم اللي اكتشف الفيروس اللي هيقدروا امريكا يضربوا بيه الغزاه الالينز الفضائيين. مفيش فضائيين يا جماعه بالمناسبه، لا في فضائيين ولا في كائنات فضائيه ولا الكلام ده. انت حضرتك بني ادم وربنا خلقك في الدنيا حواليك جن وهنتحشر معاهم في الاخره وانتهت قصتك. فما تعيش في الوهم، لا حد هيكلمك من الفضاء ولا حد هيقول لك حاجه من بعيد خالص. مفيش الكلام ده خالص. لا فضائيين ولا بتاع. انت يا باشا مفيش حد بقول لك وبعدين ما تخليش الفراخ تسيطر على احلامك. انت شخص مستقل وبني ادم كامل الرشد وكامل النضج وعايش ساعتين في الدنيا، لا هتكلم فضائيين ولا هيكلموك الفضائيين اصلا. فضائيين ايه؟ وحد فضيلك يكلمك انت؟ انت تعبان خالص في دماغك يا بابا. انت بتخلي الخيار. فضائي ايه اللي يكلمك وانت بتخلي الخيار بذمتك انت؟ يعني يكلمك ايه الفضائي وانت بتخلي الخيار؟ شاف فيك ايه يعني؟ شاف فيك ايه وهيحتلك ليه اصلا الفضائي؟ فاهم؟ فبلاش تحرك تعيش في لقطة ان انت شخص حاجة مهمة. انت غير مهم. انت غير مهم. خالص. خالص والله. وجودك في الحياة مضر لكل اللي حواليك. فهمت؟ ما هو كل واحد بليا بقى هيحسب على نفسه عليا بني ادم، ما هو محتاج ارد عليه بقى واقول لك رد عليا وانت مش محتنيني. انت مش لا مش محتنيك الصراحه. والله والله الاستاذه حضرتك قالت لي انا عارف ان حضرتك مالكش دعوه بظروفي. والتاني اللي اتحول دبانه ده برضه انا مش دعوه بظروفي. ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. طب استاذ ايوب ايه المطلوب مني؟ انت بتدعي يعني؟ انت دلوقتي قاعد بتدعي بالليل يعني؟ انا علاقتي بالحوار يعني مش تخليك كده متعظ ولك ما بخرجش من البيت. يعني خرج عمل سونار ولقى الطفيليات والحصات الرمليه وما بيخرجش من البيت وبس يكلمني انا عشان يصدع دماغي الساعة 3 الفجر. والتانية تقول لي اسفة لو ازعجتك بعد ما كتبت لي مقالة وخرجت من المعزة وراحت راس البر في شتايجن برجر ورجعت من هناك على الغردقة وطلعت من الغردقة مش عارف على فين. كل ده طفح بتطفح بتطفح. وفي الاخر تقول لك ايه؟ انا ماشي على النظام مش عارفة ضياء العوضي متضايق ليه؟ مش عارف. مع ان انا اكتر واحده بنشر النظام على فكره بقى. دي من انصار بتقول لك عمر سليمان لسه عايش اللي هي منى دي بقى، عشان تعرف بقى انا الدماغ اللي بتعامل معاها عامله ازاي. يعني مش دماغ بقى حصاوي، لا يا باشا دي عارف دماغ الكتكوت؟ عارف دماغ الكتكوت؟ بترفع ما يرفعش راسه من على الارض، هو متعود يعمل كده. ولو رفع راسه يقول لك عطشان عايز اشرب. ايه يا استاذه؟ قلت لك انا خسيت على النظام، انت مش في النظام اصلا، انت خسيتي من المرض اكيد، انت جالك مرض احنا ما نعرفوش، يعني فاهمه؟ احمد بقى دبانه، انت ممكن تتحولي سحليه. تلاقي بقى تفقدي راسك وتلاقيها اتبططت، يعني هتلاقي راسك فلاي، لا اسمها ذا فلاي. ذا فلاي مش فلاي بوي، فلاي بس. الفيلم ده جميل جدا يا استاذه هند. عبد الحميد 24/32 الفيلم ده جميل جدا واتفرجي عليه هتستمتعي. بس هو في الاخر بيقلب بقى مقرف لانه بتحول لدبانه حقيقيه. بيبقى ليه جنيحه بقى كده وهي بتخلف منه دوده. بتخلف منه ايه؟ دوده. ماشي؟ فالاستاذ احمد احنا بنشكره على ما هو كان دماغ كتكوت ورجل بطه. دماغ كتكوت ورجل بطه بيبقوا طوال كده، بيبقى طويل كده، ربنا بقى مبارك له في طوله. يقول لك ايه ايه، تقول له ايه الطول ده؟ يقول له ايه ايه الطول والهيبه دي؟ يا ترى الطول والهيبه دي جبتها منين حضرتك؟ فيقول لك لا ده ربنا ادالي بس بسطه في العلم والجسم. يعني انت فاهم، هو تلاقيه فخور بنفسه، طويل بقى فاهم وجميل، وهو من جواه بقدونس، شخصيه بقدونس يعني، زي المعلم قطيط بالظبط. وكل واحد يقول لك ايه يعني، بص يا باشا، اصل هو الاستاذ فرويد ده كان الله يحرقه، هو سبب النكسه اللي احنا فيها. فرويد ده ربط كل حاجه بالام، يعني كل لما حد يتضايق من حاجه يقول لك ايه، اصل علاقته بامه، يعني لو واحد بيكره الستات زي حالاتي يقول لك علاقته بامه دي علاقه، كانت علاقه سيئه يعني فاهم، يقول لك لو لقى العلاقه كويسه يقول لك هو علاقته بامه كانت كويسه بزياده، فعشان كده بقى هو عنده حرمان، مش لاقي امه في ست من الستات اللي قدامه يعني انت فاهم. ولو يا اما علاقته بامه كانت سيئه، كانت بتضربه وبتحرقه بالشمعه انت فاهم. فيبقى فرويد ربط لك كل حاجه بالام. انت فهمت القصه؟ انت فاهم؟ ما هو ده فرويد حللك دي مدرسه تحليل النفس. ادي فرويد، ادي قصه حياه فرويد. فخلى كل واحد معدي يبقى محلل، تلاقي بقى ده لايف كوتش طالع اقرع وباستك من فوق ويطلع يقول لك ايه؟ اصل الراجل لازم يتحمل مسؤوليه بيت وما يقولش لا، ولازم يتحمل نتيجه اختياره ويهزلك في كتافه. باشا انت مش فاهم حاجه، وبتجريني ورا الهبل برضو انت كمان، يعني انت دبانه من جواك انت كمان. البدله والقميص متكررين. اه كان عنده ست تطقم نفس الهدوم، قميص وبنطلون نفس القميص والبنطلون، هو الولد صح كده، انت كده عرفت الفيلم كده صح. انت بالايام محمود سعد وانت بتتابع اعداء عبيط القريه، اللي يطلع يقول لك الراجل مش بس بكلمته، الراجل برعايته لبيته واسرته، ده عبيط القريه، ما تصدقوش. احنا عايزين نصدق منى، اوعى تنسى منى، اوعى تنسى، اوعى. خلي بالك انا الانسبايرنج ما بيحصلش من اي شخصيات، انا بشوف شخصيات علماء. دي قالت لك عمر سليمان عايش وبتراهن بكل ما تملك من جبنه رومي، كل ما تملك من جبنه رومي، طب بتضحي بيه. يقول لك اه، يقول لك انت مش فيمينست، انت اكيد كان عندك تروما وانت صغير، في حد في عيلتكم اتكهرب بالشمعه وهو صغير؟ اه حضرتك، انا اللي شخصيا اتكهربت وانا صغير، انا اتكهربت وانا صغير، وماما اللي كهربتني بالشمعه وانا صغير، فعشان كده طلعت ما بحبش الستات. فرويد قال كده، يبقى احنا كلنا مع فرويد. عقدة أوديب، بيقول لك عقدة أوديب. شكسبير بقى، شكسبير عبر، ودوستويفسكي عبر اكتر واكتر، وجي شوبنهاور عبر اكتر واكتر، فكله يا باشا بدا الاخوه كرامازوف، خد الاخوه كرامازوف وقعد يتكلم بقى على الصرع وعلاقه الصرع بالنفسيه، وعشان ابوه كان قاسي عليه كان بيتصرع. يا باشا الهجص ده انت عمال تهجص، الراجل طلع من حته وكان دارس طب ولقى نفسه مش الدكتور، وقال لك انا هشتغل بقى ايه في الهاكس، تحليل نفسي. بدانا تحليل نفسي، بعد كده حللنا بقى الدم وحللنا البول، يبقى انت بعد ما حللت النفسي بدات في تحليل البول على طول، على طول على طول. طب وانت يا دكتور ضياء يعني رايك ايه في الموضوع ده؟ يعني انت بتعالج، انت شايف ان انت تتصدى ازاي للموضوع ده؟ بالنسيان، بالنسيان والتجاهل. يعني انت بالنسيان والتجاهل تبص على الناس دي وتتجاهلها، يعني انت شايفه قدامك شبه الفار التخين ده وفي ايديه حته جبنه رومي، ما تعاملوش بقى ان هو بني ادم، يعني ما تعاملوش ان هو بني ادم، انت تعامله على هذه الوضعيه. وطالما بدا يحط لك كده ايديه في جيبه ويقول لك الحيثيات والمدارس النفسيه قبل فرويد غير بعد فرويد، او فرويد ده ابن جزمه قديمه فاهم، معرفش مين اللي طلعوا علينا انت فاهم، الكلام يا حبيبي على ايه؟ هقول لسعد. الكلام على الكحكة في ايد اليتيم عجبة. كان موضوع الحلقة النهاردة على ان الكحكة في ايد اليتيم عجبة. هل هي فعلا عجبة ولا في ايد استاذ دبانة بس؟ استاذ احمد دبانة، استاذ احمد دبانة اللي هو مس، يعني بيقول لك اني مسني الدور. تفتكر ليه يا احمد وانت بتاكل قاروص؟ يعني مسك الدور ليه؟ ده انت بتاكل قاروص كل يوم، يعني هم لو ما مسكش الدور كنت عملت فينا ايه؟ ده بياكل رز ولحمه وسمك وبطاطس وجبنه وعيش ويقول لك ايه؟ اني مسني الدور. طب الدور مسك ليه حضرتك؟ هو مش عارف انا مسني الدور ليه؟ انا مش عارف الدور بيمسني ليه كده صبح وليه؟ يعني مش عارف، انا مش عارف. هل انا ملعون؟ طبعا يا حبيبي انت ملعون. انت في حد يتحول دبانه؟ في حد يتحول دبانه؟ طبعا انت ملعون يا بابا، ملعون. واللعنه مسكاك في جنحتك شخصيا. احنا حلقه تانيه بنتكلم على محمود بواسير، لان انا النهارده مش فاضي اتكلم على محمود بواسير. فاحنا عندنا حالتين. والنهارده الست جايه لي تقول لي برضه انا عندي رعشه في ايدي وماشي على النظام من سنتين، اول مره اشوف ده تعالجه بالكهرباء. ده تعالجه منى غده، منى غده نخامات، منى غده نخامات. بصوا انا كنت عامل كام سلايد كده، لو ممكن اللي فوقهم، بس انا كنت عامله في ذكرى اليوم العالمي للسكر. يعني ده كانت ذكرى الحزن، دي ذكرى الحزن بالذات، دي ذكرى كانت ذكرى الحزن. بس الفيديو ده انا مع السلايدز دي ما عملتهاش خلاص. فكان السكر بتعريفه حسب كما قال الدكتور قطوط في موسوعة الخباتية، عضو جمعية سكر التموين، الكلية الملكية للغدد الصماء والغدد اللي بودان. ده الدكتور قطوط عضو جمعية سكر التموين اللي هو لونه مش ابيض قوي ده. انا دكتور بيطري تخصص بكرياس. مجموعة الاعراض الناجمة عن ارتفاع مستويات السكر، ده حسب ايه؟ حسب تعريف جمعية سكر التموين. تكيس المبايض، التبول بكثرة، فقدان الشهية، ترهلات اعصاب طرفية، ريق ناشف، فقدان وزن، ضعف انتصاب وصلع، واي مستجدات اخرى. كل ده حضرتك بسبب مرض السكري. خلاص، يعني ده بسبب ايه؟ مرض السكري. يعني السكر عمل ده كله؟ طبعا الاجابة بتاعة الدكتور قطوط يا حبيبي، يا دكتور انت وهو. سامع يا استاذ؟ سامع يا سلوى؟ يبقى الدكتور قطوط قال لنا السكر العالي هو اللي عمل الحاجات دي كلها. طب يا دكتور قطوط، بس انا سكري مظبوط وعندي الاعراض، يبقى حضرتك اما تيجي تروح تقول الدكتور قطوط ان انت عندك الاعراض بس سكرك مظبوط، فالدكتور قطوط بيزعل. فيبدا يقول لك انت سكرك مظبوط بس انت عندك غدة. لو ناسي يا حبيبي، لو ناسي ان انت عندك غدة، لو ما عندك يبقى عندك روماتويد، ما عندكش يبقى عندك دهون ثلاثية. طبعا عدي اللي بعديها دي عشان موضوع مامته حلوة دي، عشان انا مش عارفين لو استاذ. لكن انت مؤهل ما قبل السكري. انت يا باشا حضرتك ما قبل السكري ماشي، انت في مرحلة ابو سرة دلوقتي اللي هو البري دايابيتك، انت عندك مقاومة انسولين غير الروماتويد والدهون الثلاثية، غير الروماتويد والدهون الثلاثية. فمعنى كده ان انت جسمك ذكي جدا يا علاء، يعني جسمي عارف ان السكر هيعلى قبل ما يعلى، قبل ما يعلى. خلي بالك الكلام ده انا كنت كاتبه قبل التوبه، لان انا توبت خلاص ما بقتش اشتم حد. فالكلام ده كنت كاتبه ايام اليوم العالمي للسكر، خلاص سكر سم ابيض، يعني جسمي عارف ان السكر هيعلى قبل السكر ما يعلى، والضر من السكر قبل ما يعلى. اذا كان عاجبك بلاش عاجب امك عشان ما حدش يزعل، عشان استاذ دبانه ما يزعلش، استاذ دبانه ما يزعلش. طب ايه عليه ضرر السكر الانسجه والاعصاب؟ بيلزق عليها ويلم تراب فتعطل، يبقى عطل، يبقى السكر ما بيتلم على، يبقى يلم تراب وايه والمكنه تعطل، انت فاهم؟ طيب يعني من الاول لو احنا كنا فهمنا ان الموضوع ان السكر بس هو اللي بيلم تراب ويزيق المفاصل، يبقى فبالتالي انت عندك اجسام مضاده بتضرب البنكرياس شبه اللي ضربت الغده عند جوز خالتك وطلع عنده بهجه، يبقى انت في الحاله دي انت وجوز خالتك طلعتوا قرايب. القرابه لجوز خالتك طبعا بتبقى درجه اولى، يبقى انت بدل ما تقعد انت تتضايق تبدا تقول طب انا جوز خالتي صح، الاجسام المضاده ضربت الغده عنده، انا عندي ضرب البنكرياس، خلاص. مش معنى ان انت وجوز خالتك بتاكلوا فول بالبيض مع بعض ده لا ملوش علاقه، انتوا دي جينات، دي جينات، دي جينات، وانا ارجوك ما تسخرش من ال... يبقى يديك روشتة ممنوع السكر معاك 12 دواء، انت بقى مريض، بقيت مريض مزمن، بقى مريض مزمن للعيادات، دعامات، بروستاتا، فقرات، تكيسات، فيروسات، مناعة، روماتويد، تصلب لويح يمشي، انت فاهم؟ انت فاهم القصة ولا ايه؟ طيب هو كان سؤال بقى انا كنت بقول لهم ايه، ليه مهما اكلت لحمه ما بيحصلش تسمم حديد؟ ده باعتبار ان اللحمه سورس للحديد، صح؟ طب انت ليه مهما اكلت لحمه ما بيحصلش تسمم حديد مثلا؟ وليه ما ولا ارتفاع في الاحماض الامينيه ولا الالبومين بتاعك يبقى في السماء؟ ومهما اكلت خضار ما بيحصلكش تسمم كلوروفيل ولا معادن التربه، ما بيحصلكش تسممات ليه؟ ليه مهما اكلت جمبري ما بيحصلش تسمم فسفور؟ ليه التسمم دايما عملاته ثابته؟ ليه دايما التسمم عندك يا سكر يا كوليسترول يا اسيتون يا يوريا يا كرياتينين، ودايما تقيس ارتفاعهم وانخفاضهم؟ هو ده اللي انا قلته من شويه، يعني ليه دايما عملات التسمم ثابتة؟ مش ده التسمم، مش دي عملات التسمم اللي انتوا فلقتوني بيها؟ كوليسترول ضار وسكر واسيتون وحموضة في الدم وكرياتينين ويوريا، مش هو ده بشع؟ العملات، العملات دي ثوابت في اي جسم له كبد، وده اللي انا قلته بقى من شوية، نمر، بقرة، قرد، انسان، نفس العملات، نفس الايه؟ العملات يا باشا، صاحب الكبدة حتى الفرخة، حتى الفرخة مستكترها، حتى الفرخة مستكترها، مستكترها ما بيجيبهاش، حتى الفرخة مستكترها، مستكترها ما بيجيبهاش، ده اللي في حبه ضيع قلبي، ضيع. فهمت يا باشا؟ حضرتك فهمت؟ يبقى حتى الفرخة مستكترها. انا عارف ان كلامي بياخدوه يعملوه بعد كده شعر، يعني حطوا لي البيت بتاع في واد اقرع كده اسمه برشامه، عامل صفحه اسمها برشامه، كانت حاطط صورتي وانا ماسك السيجار وبكاتب الدماغ اللي من غير كيف تستاهل قطع السيف. دي نصايح، دي على العوض يا باشا، اشكركم. اشكركم اشكركم ان الكوتيشنز بتاعتي انتوا خلدتوها انتوا خلدتوها. يا سلام، انا ابويا لو عايش كان هيبقى فرحان قوي قوي قوي قوي ان الكلام اللي كنت بقوله زمان واحنا قاعدين على الغدا بقى يتقال دلوقتي في كل المرافق وكل الشوارع، وحارة حارة زنجة زنجة، حارة حارة زنجة زنجة، وحياتي عشان عبدي وليد وقتنا في دوبي عشان كل يبقى عارف حدوده، وحياة تحطمس ده تحطمس ده عشان انا مخبيه. من انتم؟ لا باشا باشا، نحن تاريخ على الارض، معايا قناصة في البحر، معايا غواصة، اخرك معايا رصاصة. اصحى للكلام اصحى للكلام. يبقى باشا كل ما هو صاحب كبد، كل ما هو صاحب كبد عنده يبقى علاماته الحيوية سكر اسيتون ال دي ال اتش دي ال كرياتينين يوريا، عادي خالص عادي خالص عادي خالص. بص يا باشا، هنفترض بقى، بص ده واحد احنا عاملين له اي 1 سي، اي 1 سي ده هو التراكمي بتاعه. بص التراكمي بتاعه ماشي، بص هو احنا بنقيسه له مثلا على مدار يومين ثلاثه يعني او اسبوع مثلا، فليه ايه كان ماشي 5 و7 5 و6 5 و بقى 5 و7 5 و9 بقى 6 بقى 7% مثلا، وبقى يرجع يوطى تاني، وبقى يعلى يقعد 10% كام يوم، انت فاهم، وبقى يعلى تاني، وبقى ينزل 3 4 ايام 8%. اعرف يا باشا طالما عيلي في النص، يعني كرات الدم الحمراء بدأت تمص السكر جواها وتحمله على الهيموجلوبين، اعرف ان في التوقيت ده الجسم اتعرض لستريس بس محتاج السكر فيه قوي. فتبص تلاقي ايه الحالات اللي يجي فيها ايه؟ صيام طويل في مجاعة، مجهود بدني عنيف في الراجل الرياضي، ضغط نفسي عنيف، واحدة جوزها اتجوز عليها او ابنها مات، اكله سدت بطنه او مهيج مناعي. باشا في التوقيت ده لازم السكر التراكمي بتاعك يا واما ينزل، اعرف يا باشا ان حاله الاستريس بدات تخف، وبقى احتياجك للسكر اقل، وانتاجك ليه بقى اقل، وتحميلك ليه على الهيموجلوبين بقى اقل، يبقى الاستريس عدى. طول ما انا في استريس محتاج سكر عالي واسيتون عالي. يبقى نيجي عند الحته دي ونشاور ونقول تاني، ارتفاع السكر العام العشوائي والتراكمي state of stress، we need more sugar we'll make sugar we need our liver and adrenals. انت باشا عايز كبد وعايز ادرينالز السلام، الكبد يصنع والادرينال تطلع كورتيزول، دلوقتي انا في ستريس والادرينالز تطلع ادرينالين نور ادرينالين، تمام؟ يبقى معنى كده يا باشا ان انا عايز كورتيزون، عايز ادرينالين، عايز كبد شغال نار سادة الموقف. ها هنحول احماض وكحولات لشجر، احول احماض لاسيتون. يبقى انا يا باشا عندي سكتين، سكتين على طول، سكتين دلوقتي حالا، سكة هصنع سكر، عايز احماض كحولات، احماض بايروفيك لاكتيك، كحولات زي الجليسرين، خد دول حولهم سكر. وده باشا والاحماض اللي هي الاود مش الايفن، يعني الاود حولها سكر. طب والايفن اللي هي اللي هي ايه الايفن اللي هي الزوجيه اللي هي 16 وال18 وال20، هكسرهم واعمل اسيتون. يبقى انت يا باشا الاحماض الزوجيه اسيتون، والاحماض الفرديه والكحولات شوجر، يبقى انت عندك شوجر اسيتون تحت تاثير الكورتيزون والادرينالين والكبد شغال نار. طب باشا لو سبب الاستريس اكله وانا مسدود، هتلاقي الانسولين عالي والهستامين عالي، الانسولين يجوع المخ والكظريه والكلى، والهستامين تحسس وهرش وهبوط واعراض انفلونزا وتقلب دبانه. يبقى في الحاله دي انت هتقلب دبانه. يبقى دلوقتي انا الاستريس عمل كورتيزون وعامل ادرينالين فاهم بيعلو. طب لو الاسترس ده بقى سببه انسداد معوي يعني بطني مسدوده معايا دول كمان عاليين انسولين هيستامين، الانسولين يخلي خلاياك تجوع من السكر ومخك يهبط فتهبط والاعصاب الطرفيه تبدا تعاني من الجوع ده من الانسولين والهيستامين يخليني اهرش. الهيستامين بقى يعمل لك ايه بقى؟ هيستامين يعمل لك بص يا باشا يعمل لك اهو اهو هيستامين يعمل لك صداع وعينيه ورمة مناخيره مسدودة ومرشح وبيقول بصائل الخير. الحالة دي يبقى هيستامين يا باشا عالي، هيستامين عالي ومعاه جيوب أنفية اهو، يبقى هيستامين عالي وريقه ناشف وبيتنفس من بقه، يبقى قاعد لك عمال كده ريقه ناشف وجيوب أنفية وبيشخر وجسمه سخن وشبه عنده دور انفلونزا وبيعطس وبيكح. ده هيستامين، ده هيستامين يا باشا اهو اهو، صداع وعينيه ورمه وحمرا ومناخيره مسدوده ومرشح وجيوب انفيه وبيقول بصائل الخير. طالما قال لك بصائل الخير، طالما قال لك بصائل الخير يبقى ده هيستامين. بص يا باشا بقى لو جسمه مكسر، الله لو جسمه مكسر يبدا الدكتور يهجص بقى عليه يقول له بقى ده دور فايرال انفكشن، طالما جه في عينك وجسمك سخن يبقى ده فايرال كونجنكتيفايتس، ده التهاب قزحيه فيروسي ومسخن جسمك عشان ضرب بقيه جسمك. فانت تقول له يا باشا بس حضرتك انا لا مفيش كلام بقى الكلام لو سمحت، انت عندك فايرال زعبوتايتس. فيرال ايه؟ زعبوتايتس، فيرال ساينوسايتس جيوب انفيه، كونجكتيفايتس ملتحمه في العين، لارنجايتس عندك التهاب في الحنجره فيروسي. فما هو ده يا بدران؟ التهاب فيروسي. لو طويل يقلب بقى الالتهاب الفيروسي يقلب يبقى مرض مناعي، اوتو اميون فانيلايتس. اوتو اميون ايه؟ فانيلايتس، جالك التهاب مناعي في الفانيلا، جالك التهاب مناعي في الفانيلا، الفانيلا بتاعتك فيها التهاب مناعي دلوقتي. فاحنا الالتهاب المناعي في الفانيلا بتاعت حضرتك مش هنعرف نعالجه غير بمثبطات المناعه. طب حضرتك انا الالتهاب المناعي ده ممكن اعمل فيه حاجه؟ اقول لك لا يا باشا، بص انت بص ممكن يكون الالتهاب المناعي ده ها وعائي فاسكولايتس، سيريبرايتس في المخ، مينينجايتس سحائي، نيورايتس عصبي، ام اس ها هيرينج لوس فقدان سمع، نيفرايتس اوتو اميون نيفرايتس في الكليه. يبقى معنى كده كلمه التهاب مناعي ويرص لك حاجه من دول يا باشا طبيعي يحصل. وقبليها قال لك، قبليها قال لك ايه؟ فيروسي. اما طول شويه قال لك ايه؟ قال لك قال لك ده ايه؟ ده مناعي. طب بص يا عم القرد، انا شاكك ان انت عندك طفره بتيجي واحد في مليون، تحليل بنص مليون جنيه وحقنه بمليون دولار لعلاج. خلاص خلاص بابا انا عندي مرض نادر، طفرة وراثية بتتنقل عبر الأجيال، أنا عندي البحبح يا بابا، عندي إيه؟ عندي البحبح، وعلاجي وعلاجي زيت حب النحناع، زيت حب النحناع أو زيت دهن الخرتيت، ها؟ بيض، طبق بيض ده، بيض، طبق بيض، طبق بيض. ابوه قفل السكه عشان يلحق يحلل، ما هو الراجل عنده 90 سنه خاف، خاف يشوف الموضوع. طب يا دكتور يا دكتور، طب انا اصلا كنت قبل ما يجيلي السكر كنت ما قبل السكري ودلوقتي جالي السكر، بس انا زمان كنت ما قبل السكري، الحمد لله الدكاتره اكتشفوا وبقيت سكري خلاص، بس انا عندي قدم سكري وارتخاء سكري والتهاب اعصاب طرفيه سكري، بس الحمد لله التراكمي بتاعي زي الفل وهو ماشي، بس الغده والقولون مش عارف دول بقى جدوا عليا انا، دول الغده والقولون ما كانوش في الحسابات، بقى عندي مثلا متحسس، بس انا اصلا اصلا اصلا كنت ما قبل السكري، بس الحمد لله اكتشفوني ان انا ما قبل السكري وبقيت سكري خلاص بعد اقتناعي بعد اقتناعي وتحولي الى انسان دبانه فبقيت سكري خلاص الحمد لله. هو كان سكري في الاول مظبوط الحمد لله، الدكاتره دخلوا الحمد لله عنده ارتفاع سكري. ارتفاع السكر يا استاذ ليس مرض وليس له تاثير سلبي على الاطلاق، بل تاثيره تاثير ايه؟ ايجابي، وليس له علاقه بسكر الطعام ولا السكر الماكول، ده خط حمايه دفاع عن دماغ حضرتك. دماغك محتاجه سكر فانا بعليه، انا بصنعه عندي، انا بصنع السكر في كبدي، انه الكبد المعجزه، انه العضو المعجزه. انت فاكر عضو تاني هو المعجزه عندك؟ لا، الكبد يا حبيبي هو المعجزه، الكبد هو المعجزه. العضو التاني اللي انت فاكره معجزه ده مش معجزه ولا حاجه، ده عادي خالص. ارتفاع السكر ناتج عن قصور مستويات السكر الحاليه عن استيفاء اغراض خلايا المخ والعصب البصري، الغدد الصماء، الكلى والرئتين. يبقى مستويات السكر الحاليه لا تفي باغراض حضرتك واحتياجاتك. يبقى مستويات السكر الحاليه لا تفي اغراض خلايا المخ والعصب البصري، الغدد الصماء، الكلى والرئتين. خلاص، السكر العالي مصنع في الجسم، مصنع في الكلى، قصدي في الكبد، ليس له علاقة بالسكر في الطعام. ارتفاعه حيوي ومهم ومفيد لكل الخلايا ولفترات طويلة. خلاص، صدق او لا تصدق، استهلاك السكر في اليوم 125 جرام للمخ و200 جرام للباقي، 325 جرام في الراحة، حوالي 325 يعني تلت كيلو جرام سكر في اليوم، تلت كيلو سكر في اليوم انت عايزه. هل تعلم ان السنجاب عندما يتعرض للخطر بيعض الديل بتاعه؟ هل تعلم ان السنجاب يظهر رائحه كريهه عند التعرض للخطر؟ هل تعلم ان السنجاب كائن هو ده؟ هل تعلم ان استهلاك السكر في اليوم للمخ فقط، المخ فقط 125 جرام والباقي 200 جرام، 325 جرام في وقت الراحه؟ ده مخك، لو مخك اشتغل يستهلك سكر اكتر، لو مخك اشتغل يستهلك سكر اكتر. طب لو انت وطيت السكر عن المستويات اللي مخك عايزها، مخك يهنج ويجيلك تهيؤات بقى اكتر ما انت عندك تهيؤات، يعني يجيلك تهيؤات اكتر ما انت عندك تهيؤات. حلو. انا بضاعف مستويات السكر للوصول للمستوى اللي بيخدم المخ والغدد الصماء على حد سواء، امضاء المدعو ضياء. خلاص، امضاء المدعو ضياء. يبقى بضاعف مستويات السكر للوصول للمستوى اللي بيخدم المخ والغدد الصماء على حد سواء، امضاء المدعو ضياء. حصوة 2 سنتي، الف مبروك يا حبيبتي. ارتفاع السكر علامة جيدة ومؤشر جسم واعي، والأعراض المصاحبة أعراض سبب الاسترس أو الأزمة الأصلية، وغالبا أكل أم حضرتك بالزاف. أكل أم حضرتك أنت، أكل أم حضرتك أنت. خلاص، أهو يا ريت ده ياخده بعين إيه؟ عين النصيحة. بعين النصيحة. شكرا يا حسين يا كامل بيك، شكرا ليك. مفيش حاجة اسمها مرض سكر، لا بالزاف ولا ازاي ولا كل، ماشي ضياء العوضي، ولا نوع أول يا كوكو، ولا نوع أول يا كوكو. يعني مستوى السكر اللي في الدم دلوقتي له علاقة مباشرة بتروية المخ والأطراف، ودلالة على ازدياد احتياج الجسم للموارد، حالة توتر عام في الجسم، ارتفاع معدل تخليق السكر، تهايج النخامية والكظرية، ده مستوى السكر. ده افهم بقى كلمة مستوى السكر. التروية تقل، السكر يزيد. احتياج الجسم يزيد، السكر يزيد. التوتر يزيد، السكر يزيد. معدل تخليق السكر يزيد، السكر يزيد. تهيج النخامية والكظرية، السكر يزيد. يبقى علاقة السكر علاقة مباشرة بحالة الالتهاب وتروية المخ والأطراف. يبقى السكر ارتفاعه دلالة على حالة الاستريس اللي في الجسم، وعلامة على قوة الكبد. عشان كده الكبد اما يبوظ اول حاجة تقع عنده السكر. خلاص. في حاجات تانية هنكملها بس مش النهاردة. انا هكمل لكم الحلقة دي علاقة طردية. هكمل لكم الحلقة دي بس مش النهاردة، ممكن بكرة، لان احنا خلاص الساعة بقت 5. عايزين برضو نقوم. دي ساعة إجابة. الرب بيتنزل إلى السماء الدنيا ليستمع إلى من يدعوه. خلاص. فقوموا تتوضوا وتدعونا دعوتين حلوين، وتصلوا ركعتين حلوين في ساعة حلوة، ساعة سكينة، تدعونا بالهداية والتوفيق إلى ما يحبه الله ويرضاه، وندعوه أن تكون أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يكون الفائدة منها للناس كافة. نحن في أيام جمال وأيام حلوة وأيام فيها بركات. أدعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، فإنه سميع بصير. أدعوا الله. خلاص. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، وأحسنوا الظن بالله، فإنه عند ظن عبده به، وإنه رحيم رؤوف بالعباد، ولكن إنه يحب في عبده الخشية والرجوع إليه والتوبة. استغفروا الله ولا تنسونا من صالح الدعاء، وأشوفكم على خير. يلا. لا إله إلا الله. سلموني على أحمد دبانة والنبي. يلا سلام. سلام يا كتاكيتي.